وسهلا بكم في حلقة جديدة من بلو زونز ويلنس بودكاست. أكتر حلقة طلبت مني من يوم ما ابتديت معاكم لحد دلوقتي. مفاجأة عظيمة مرة تانية، الدكتور ديال عودي. أهلا وسهلا بيك حبيبي يا مستر طارق. منورني. الله يبارك فيك ومتشرف بيك. دايما انت منور يا طارق والله حبيبي، بس النهارده منور اكتر انت من كل مره عشان ماشي على النظام. ايوه اكيد اكيد. ومعنا الدكتور محمد نبيل. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا يا طارق، وحابب برضو اضم صوتي لصوتك وارحب بالدكتور. لا انت ما ترحبوش بيه، احنا اخوات. انت ما ترحبوش بيه اصلا، ده بالعكس انا كنت هسحب منك المايك في الاول، انا كنت عايز اتكلم انا عنكم اصلا. هي قعده صحاب. اقول واقول انا طارق برجاوي ومحمد نبيل دول اخواتي اصلا النهارده، يعني وبنتكلم ان احنا النهارده يعني حته واحده. ده عشمنا فيك يا دكتور. مش عشم ده، احنا ده حقيقة. اخوات والله. يعني انت اصلا يعني مش هتوسع صدرك معانا النهارده. انت اصلا تي في سنتر اصلا، انت راجل يعني تسلم لي يا ريس. لا بس انا قبل ما اعرفك يا دكتور كنت تلميذ، يعني كنت بتفرج على كل الحلقات بتاعه الفسيولوجي والبايوكيمستري والنهارده بقيت معلم. انت النهارده اتعلمت حاجات كتير. هنقسم الحلقه ايه نصين كده. انا عايز اتكلم معاك في شويه حاجات خاصه بالحياه عموما، بس بعد ارائك وبعد تصريحاتك الخزعبليه عن بعض الاشخاص، وبعدين هنتكلم في النظام عشان الناس حابه جدا تفهم. ده كانت مهمه قوي، انت كنت قلت لي الموضوع ده، وانت كمان بسم الله ما شاء الله انت يعني في شغلك انا شايف ان انت مجتهد، غير انت موهوب اصلا صراحه يعني. واللي عرفته منك ان انت كل الكومنتس قريتها بنفسك. صحيح. ورديت عليها بنفسك، فانت صحيح. رسمت للبوبوليشن اللي بتفرج علينا تصور الناس عايز تعرف ايه. تصور صحيح. كبير 100% يعني. فخلاص الناس كلها بقى، مش الناس اللي مع او ضد، يعني كل الناس. ما انت رضيت على كله، فاحنا هنخش بها ايه. بس في حاجات حتى قريتها عندك، وفي حاجات طبعا بشوف تصريحات لك، وفي ناس ايه دي التصريحات. انا ما بقولش تصريحات منك. انا ما بقولش ما هي بتتاخد تصريحات، ما انت شخصية عامة وما شاء الله يعني ترند اول بقالك فترة كبيرة وفي ناس بتلوم عليك. يعني انا مشكلتي او اللي انا عايز اوصله يا اخي، النهارده شكلك حلو قوي النهارده على فكره. تسلم لي تسلم. انا عايز بقى الناس اللي تعلق على الموضوع ده، يعني النهارده طارق انا ماشي شوب بتاعه غير المره اللي فاتت. ماشي طارق. كويس، وهتكلم هقول ليه وحسيت بايه وكل حاجه، بس تعال نشوف انت ليه مزعل كل الناس اسمها كريم منك. يعني ايه كل اللي اسمهم كريم وحشين؟ ما هو برضه في ناس اسمها كريم هتزعل منك. وحتى اللي ابنه اسمه كريم هيزعل منك. ليه بتشتري عداوة الناس؟ انا اصحابي كتير اسمهم كريم في عيد ميلادي يعني بعد ما هنوني لقيتهم بيعلقوا. انا كنتش عارف ان صوتي ده او الكلمه دي او الاستيتمنت دي هيبقى لها التاثير ده. انا اخويا الصغير على فكره اسمه كريم برضو، هو اخويا الوحيد يعني، مش الصغير بس اخويا الوحيد يعني اسمه كريم. بس هي الفكره في ايه؟ بص انا ليا انطباع دايما برسمه، انا دايما بجرد الاشياء، فاهم قصدي؟ طبيعه شخصيتي كده، بحب اجرد الحاجه يعني، ما بحبش اخدها زي ما هي، احب احط لها قواعد في دماغي. فكان مش القصه، ما كانتش قصه اسم كريم في حد ذاته، انا كان كل الاسامي اللي على وزن فاعل كانت بتتعبني في التعامل. اوكي. وبعدين فعيل كانت اكتر، يعني فاعل ده هو فاعل زي طارق يعني مثلا، وائل، آسر، جاسر، تامر بالاخص اسم تامر. كان في نص البشريه انت بالظبط، بشريه كتيره. وبعدين انت اصل اسم فاعل ده بيدل ان هو ده صاحب الحدث، فدايما كنت بحب يعني بفنطه كده، اسمهم فاعل دول تلاقيهم دايما فيهم تركه مش مطابق للاسم. انا شايف الاسم ده لازم يكمل الصفه، فاهم؟ وزن فعيل ده بقى لا، ده صيغه مبالغه يعني. لما تقول كرم كارم فهو كريم، لا ده مستني من وراه بقى كرم اخلاق وكرم ماده وكرم فلوس وكرم مشاعر، انت فاهم؟ فما تلاقي في ديفكت بتتربى جواك حاجه كده، انت فاهم؟ وانا الصراحه الاكسبيرينس بتاعتي مع كل اللي اسمهم كريم كانت ما كانتش جيده الى شكل كبير. طبعا برضو يجي على نفس القصه وسيم وفهيم ورحيم والحاجات دي، بس هو اسم كريم اتسلف بيواجهني كتير، او يمكن كان منتشر لان اواخر مواليد السبعينات واول الثمانينات هتلاقي فيهم اسم كريم ده كتير. ليه؟ كان في مسلسل كان ابطاله افارقه في التوقيت ده في اوائل الثمانينات، كان اسمه الجذور، ذا روتس. الفيلم ده كان البطل بتاعه اسمه كريم، واحنا الشعب عندنا المصري شعب بيبقى متحفز قوي مع الدراما، يعني مثلا هتلاقي مواليد الستينات كلهم اسمهم جمال. صح. عاش خاطر الرئيس السابق بتاع مصر جمال عبد الناصر. وفي جيل دلوقتي متسمع على اسم الممثل التركي اللي هو اسمه ايه ده؟ اسمه ايه مهند مهند مهند, مهند. مهند. مهند. مهند. مهند. مهند. اه لا ده مع في آه. في بعض الاسماء كتير بتبقى ليها هتلاقي مواليد الستينات كلهم هتلاقيهم في سوريا وفي مصر وفي العراق جمال اول ما تقعد مع واحد اسمه جمال اعرف على طول ان هو مواليد الستينات اواخر الستينات فاهمني هم متفائلين بحاجه معينه فاسم كريم كان وقتها موضه يعني انت فاهم فمعظم اللي قابلتهم كان كان كان كان واحد مدير تسويق كان مسك لي الدعايه في الاول ومش عارف واحد كان محاسب قانوني وواحد محامي واحد مدعي انت فاهم فتلاقي لكن هو ما كانش مقصود بالتعميم طبعا يعني انا مش انا طقوب عليك كنتش فاكر ان كلام هزار هيتخيل في لايف يعني انت فاهم انا في اللايف بعتبر انا بطلع بالبيجاما يعني في بطلع في اللايف بهدوم البيت يعني فانا بتعامل مع الناس ان احنا بحكي مع اهلي فمش كل ما اقول كلمه يعني قلت نبيل مثلا ما هو نبيل على وزن كريم يعني خلاص هنبقى مشكله هو في مثلا مصري تقريبا اللي هو كل واحد بيبقى ليه نصيب من اسمه ده المثل ده طبعا ده كفته طبعا اللي هو كل واحد نصيب من اسمه ده بقى ما كان كل واحد بقى كان طلع هتبقى قصه يعني. لكن انا مش عايز حد يزعل مني في الموضوع ده انا بهزر ولو حد صادف ان هو اسمه كريم بس يخلي باله والناس تخلي بالها منه خلاص يعني ده لو صادف يعني انا قصدي اقول مش هنعممها مش هنعممها يعني انا قصدي الجزء الاولاني خلي بالنا بس خلي بالنا برضه يعني انا واحد حذركم يعني فاهم ما نخليش بالنا ليه يعني طب واسراء مزعلك فيه والله اسراء دي انا كنت اتجوزت كذا مره وتصادف ان ان ان كذا واحده من اللي اتجوزتهم ليها اخت اسمها اسراء اوكي وكذا عيانه معايا فاهم فتلاقي العيانين دول اكتر ناس بيخلوا معاك في الوعود واكتر ناس بيقولوا الكلام ويرجعوا فيه وبعدين تحلف لك انها ما عملتش وهي عملت على فكرة حصل معايا حصل معاك طب ما خلاص يا جماعة ما هنحاول نخلي بالنا ونوعي بعض كان بيكلمني في التليفون وبعد كده قال لي اسمها اسراء قلت له خلي بالك ان دكتور ديا كان حذرنا هتلاقي اسراء قال لي ايه ده بجد صحيح آه اسراء صباح هدى في اسامي كده فاهم ليه علامات معايا بس بس بس خلينا نقول ان بتفضفض وبتتكلم مع الناس وبتهزر بالظبط ومش بتعمم والناس خدتها لا انا ما اقدرش اعمم ليه هو انا ما وصلتش للدرجات دي يا جماعه هو انا برضو فجاه بص خلي بالك يا طارق انا هقول لك كلمه احنا اخوات مش هنتكسف يعني بص انا بين يوم وليله لقيت نفسي مش ترند انا لقيت نفسي مفيش كلام على حد غيري يعني فالكلام اللي كنت بقوله في اللايف انا كنت بطلع اللايف من دول اصلا اخلص شغلي واطلع فمش مدي حساب انا هتكلم في ايه النهارده غير الماده العلميه لكن الكلام اللي هو سايد توكس ده يمشي عادي يعني انا وانت قاعدين في قاعده وقلنا كلمه الكلام ده على فكره كنت بحكي فيه مع ابويا زمان وانا صغير يعني حتى حتى حتى القواعد اللي انا برسمها النهارده في دماغي وبتكلم فيها مع الناس بحريه كنت بتكلم فيه معاه ويقول لي لا ما تقولش الكلام ده كام واحد يقول لي لا ما تحكيش في الكلام ده عادي بس انا فجاه لقيته حتى المحتوى القديم بتاعي موجود حتى اللي اتمسح من على الفيسبوك كنت متخيل نبيل يعني كلام كنت بقوله عادي قاعدين في قعده صفا انا وانت حكينا حدوته فالحدوته دي كان ليها مثلا مقتضى فاهمني ولها في الاخر يعني حاجه هنخرج بيها منها بحكيها لك عادي فانا بعمل كده في اللايف ما كنتش متخيل ان انا ليا ناس قاعده مترصده لل يعني اهل تحري واهل افتراء يعني الفيديوهات بتتقطع بشكل يعني بشع بشكل بشكل مريب يعني. انا ما عنديش مشكله في الموضوع ده لان الناس يعني اللي بتتفرج على دكتور ضياء اللي هي عايزه الماده العلميه او عايزه تفهم النظريه بتاخد الحتت اللي هي المهمه بس الفكره كلها ان هي بتشوه الصوره يعني هو بيبقى قاصد ان هو يضرب في كل الكلام علشان بعد كده في الاخر لما نيجي نتكلم في النظريه انت خليك يعني. انت خليك مكاني انا الراجل بقالي بتكلم على الميديا 7 سنين كويس كويس وكلامي سهل قوي فيما يخص اللي هو يخص العامه في النظريه صح انا بقعد في اللايف الواحد ساعتين ساعات 3 ساعات انت فاكر ان انا هيبقى الكلام كله علمي لا مش هينفع يبقى الكلام كده حتى الرؤساء ارجع كده في خطابات عبد الناصر وهو كان صاحب كاريزما عالية جدا شعرية طبعا. عالية بنسميها الايموشنال كاريزما تمام هتلاقي نص الكلام بتاعه بره سياق السياسة هات السادات وكان بيخرج عن نص كتير لازم مش ده مش نص اصلا هو مش مسؤول عن نص انا طالع اكلم شعبي ما هو عبد الناصر لما كان بيطلع بيتكلم ناس معينه ولا بيتكلم الشعب كله بيتكلم الشعب كله بمختلف طوائفه بمختلف اجناسه بمختلف معتقداته فهو بيتكلم في العموم. السادات كان مفوه يعني, مش هنقول ده صاحب نفس الكاريزما بس كان مفوه. فبرضه هتلاقي خطاباته كانت كده, حسني مبارك كان كده. انا قصدي اقول ان الزعمه والناس اللي هم population, لان انا برضو بعد شوية انا ما عنديش جمهور عادي, لا ده انا عندي جمهور بيحبني وجمهور متبني فكري كله, متبني شخصيتي وشايفني بقيت مثل اعلى في وقت من الاوقات. فمش هينفع طول النهار اكلمهم في اكل وشرب, لا لا لا, ده هم بيتطرقوا بيا لبعض الكلام, سواء اراء فقهية بقى او متسميها اراء دينية اراء شرعية, هل ما يتطابق من كلامك مع الشرع مع الواقع مع المجتمع مع التقاليد اللي تربينا عليها. فانا بقيت مجبر ان انا اتكلم, والا لو احجمت في ناس كتير هتبدا تقول لك لا انت بتحجم ليه, انت خايف من ايه. وبعدين انا بصراحه مش هكذب عليك, طول ما انا كلامي مقتنع بيه وبمارسه مش مشكله ان انا اشاركه. بس في حاجات يا دكتور ممكن تعمل شويه مشاكل. مشاكل من انهي نوع؟ مشاكل اسريه. يعني اسريه, انت بتهاجم المراه بشكل كبير وبتشجع الراجل, بتشجع راجل مره قلت مش عارف تديها بالطاسه ولا ما اعرفش تعمل لها ايه. ما هي بتقول لك الطاسه ما تخربشهاش. يعني حضرتك دلوقتي انت قاعد بتعمل بيض عشان هي تاكل مثلا قبل يعني النظام, وحكيت الطاسه بالمعلقه, هتلاقيها قامت قايمه وهي كانت قاعده في حالها. بلاش الحاجه, كنت انا لما اجي اقرب من النيش اكني مثلا يعني اقتحمت جزء كبير قوي في خصوصيتها, مع ان انا شايف النيش ده بتاعنا كلنا, ملوش لازمه اصلا, لا وبتاعنا كلنا. يعني انا ما افتح ضرفه النيش واخد منه فنجال قهوه عشان اشرب فيه, تقولي اشمعنى الفنجال ده, اقولها ماما عايز اشرب في الفنجال ده, عليه رسومات وعليه حاجات انت شايلها ليه. ولعلمك لحد النهارده نفس النيش بنفس الحاجه زي ما هي. امن عشان كده يعني ابويا مات الله يرحمه والنيش محافظين عليه. فانا كان دايما عندي مبدا, طالما انا منتهي ما استغلش كل حاجه في ايدي ليه, يعني هشيلها لمين اصلا, انت فاهم قصدي. لكن موضوع الست في حد ذاته يا طارق, انا عارف ان الموضوع ده يعني هو بيستفز عند طارق حاجه معينه, طارق بالاخص يعني ما اعرفش ليه, عشان هو جمهور كتير في ستات. لما تيجي عند ستات لازم نقول لا, هو طارق الزهر جمهوره ستات برضه, منه هو بلوند وملون وبتاع ازاي, ففي حته عنده مش عايز يخبطها مع الستات. يعني انا عارف ان انت زي حالاتي, ست امي واختي صح ومراتي لا هي نفس المجتمع وجارتي ومعلمتي وصديق صاحبتك وصديقتك كل حاجه طبعا. يا سلام يا سلام, بيعصبونا ساعات برضه, محدش محدش مش هنديهم بالطاسه يعني. لا هو انا ما كنتش ساعتها برضه, انت عارف انت في لقطه لتوم وجيري كده لما كان بيجي يعمل معاه حاجه مخطط بالطاسه وشه بيبقى مفلطح كده, ايوه بياخد الوش شكل الطاسه بالعلامه حتى بالبراند بيعملوا زي ستامب كده على وشه صح. انا الشكل ده بحبه قوي. يعني الشكل ده بحبه وخاصه انا جربته يعني. والله دكتور انا كل الفكره ان انا مش عايز, انا يعني من غيرتي عليك كدكتور, انا عارف ان انت بتغير عليك اخوك اصلا وكاخ عزيز ليا. لا استنى بس, عايزين نفصل حاجتين من بعض, العلم واحتوائك كشخص على علم معين ربنا وهبك فيه, عشان خاطرنا دايما احنا بحب الحته دي نرجعها لربنا. يعني دايما ما بحبش اقول صدفه, اقول قدر الله. علم يبقى العلم الذي وهبه الله, فاهم قصدي. احنا عايزين نقف عند الحته دي واقفه, وهقولها لك عشان خاطر ايه احللك بيها حته. تمام. هو احنا كلنا على فكره قول. لو قلنا احنا بنفكر في ايه هيتاخد علينا حاجات كتيره جدا بالظبط. بس انت ممكن الحاجه, انت الانسان الوحيد اللي بتقدر تبقى مش شجاع, مش الوحيد بتطلع مش الوحيد. وانا اضطريت لكده, انا بقيت مضطر في وقت. مين بقى اللي اضطرني؟ يعني ايه هدف مين ايه اللي اضطرني؟ ما حدش اضطرني. هو انت فاكر حد ماسك عليا زله؟ لا يعني انا بقول الكلام ده لوحدي, بس انا قصدي اقول ايه, بقيت مضطر ما حد يسالك سؤال يخص حاجه اجتماعيه مش هترد ليه. وطالما عندي الرد, والرد مش مقتنع بيه بس, لا انا عندي ليه كمان ثوابت في دماغي. يعني مثلا ما انا كنت عايز اقولها لطارق دي نصا عشان نقفل حته, عشان افك له حته, لان طارق هو جاهز اصلا. هو الحته اللي انا عايز افكها له ايه؟ بص, هل انا وانا بتكلم ماليش مرجعيه؟ لا انا ليا مرجعيه, ومش مرجعيه اللي هي الجمعيه. انا طول عمري مرجعيتي مش مرجعيه جمعيه, ما بشوفش الناس بتعمل ايه فبعمل زيهم, والا لو بفكر كده كنت بقيت زي كل الناس اللي بتذاكر من نفس الكتاب وخرجت من نفس المعلومه ومشيت في نفس السكه. بس كنت دايما اشوف اللي حواليا بيعملوا ايه, اشوف ده صح ولا غلط. هل البيوت النهارده في العالم العربي مستقيمه ولا لا؟ فتيجي تلاقي يقول لك لا اصل مش عارف في الغرب البنت من سن كذا بتقدر تتجوز والولد من سن كذا بيقدر يصاحب, فالحياه عندهم اسهل من عندنا. تلاقي رونالدو متجوز قبل ما يتجوز مخلف 4 عيال. ففي حاجات النهارده انت بتقف قدامها عطلان. فلو الانسان عاش حياته ومات من غير ما يفهم هو عايش بمرجعيه ايه, يبقى احنا كده في الضلال. انت فاهم قصدي؟ يعني احنا في الضلال. فاحنا لازم يكون لنا شويه مرجعيه. مين اكبر, مين اقدم مرجعيه عندنا ومثبته؟ النبي صلى الله عليه وسلم, صح؟ ولنا فيه اسوه, صح؟ فتلاقي ربنا بيعاتبه في سوره التحريم. والصوره دي انا يعني بشجع الناس كلها تقراها, صوره صغيره صفحتين ما فيهاش يعني ابسط من كده. يعني بيقول له في اول الصوره ايه؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. انا مش عارف تفاصيل الحادثه نفسها, بس انا عايز اقول لك العتاب هو ربنا بيقول له انت حرمت على نفسك حاجات ربنا احلها لك, والكلام ده يعني موجه للنبي ومن سأتي بعده, يعني عشان عايز ترضي عنك زوجاتك. والله غفور رحيم يعني ايه؟ يعني ربنا مش يعني غفور ورحيم بيك وباللي انت يعني جيت فيه على نفسك. والآية اللي وراها قد فرض الله لكم مش عليكم تحلة أيمانكم والله عليم حكيم. فرض لكم تحلة أيمانكم يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي انت قاعد مع مراتك وهي عارفة ان انت متجوز واحدة تانية, او في يعني انت راجل هتتجوز واحدة تانية, او في واحدة تانية في حياتك او ما شابه هذا الكلام. فهي قاعدة معاك في قالت لك ايه؟ بالله عليك مش انا احلى واحدة انت شفتها في حياتك؟ ايوه طبعا. بص رد ازاي, بص رد بسرعة ازاي, عرفت انت الموضوع جه ازاي. فربنا بيقول لك لا انت ما ما ما ما ما, ما, ما تقولش حاجة وانت ساعتها انت عايز ترضي اللي قدامك, فاهم؟ لا, فرض لكم تحلة ايمانكم في الحتة دي بالذات. مثلا انت جيت قلت لها مش هتجوز عليكي تاني واحدة تاني خالص, وجيت انت حبيت واحدة وقررت تتجوز واحدة, ها مش ده كان يمين انت مفروض تحله ولا انت ايه؟ هو انت خلاص انت اديت لها وعد, والوعد الحر دين عليه على فكرة, دي حقيقة. بس انت من حقك, لان انت ده مش في شرع, ده انت عملته من عندك وعد زي وعد بالفور كده, تطوعي كده, تطوعي عملته ارضاء لرغبة ليها عشان ما تسويتش اليوم عليك وعلى ايامك. ما هو انت لو قلت لها لا مش انت احلى واحدة, انت يومك النهاردة اسود, صح ولا مش صح؟ ممكن تاخدها برضو باب الرفق بالقارير يعني. ما هو هنقف برضو هنا الوقفة اللي هو كلمة حق أريد بها باطل, دي الكلمة دي اللي هو قالها دي. لا سيدة عائشة, يعني السيدة عائشة جات للنبي صلى الله عليه وسلم وكان هو أكرم واحدة من أقرباء السيدة خديجة, وكان السيدة خديجة توفاها الله. فقالت له أما زلت تذكر عجوز قريش قد أدى لك الله خيرا منها؟ فالنبي أم غضب, وهو ما بيغضب بيحمر وجهه أو داجه كده بتنفر, لا والله ما أبدلني خيرا منها, فقد صدقتني حين كذبوني وأعطتني حين منعوني وآوتني حين طردوني, وقد وهبني الله منها الأولاد ولم يهبني من نساء الأرض غيرها. طب هو يعني كان ممكن ساعتها يعدي الموقف يقول لها أو يبتسم ويسكت مثلا, صح؟ بس هو ساعتها بقى ايه هو اللي خلاه يتكلم الكلمة دي؟ ان هو وفي بالحق. افهم قصدي؟ يعني انت دايما كنت المرة اللي فاتت من البودكاست اللي فات سألتني انت ايه اللي خلاك مش عارف تعمل ايه وتحارب ايه, وطارق يقول لي انت راضي بال, قلت لك حاجة واحدة بس, اللي رماك على كلمة حق, بس كلمة حق تقولها. ومعلش انا هقول لك كلمة بمنتهى البساطة, انا بين يوم وليلة ربنا انعم عليا وسخر ليا كمية بشر انا كنت متخيل ان هم يقعدوا يستنوني كويس. لو انا في التوقيت ده وربنا اللي وهبني وهو اللي سخر ليا, صح, انا كنت مره بصلي وبقول ايه بلاش تتكلم في الموضوع ده, والله اقسم بالله حصل. وفي السجده قال لي هو مين اللي لملك الناس؟ مين اللي خلاك تبصرك بالعلم اللي انت عندك؟ مين اللي خلاك ناس تشفى على ايديك وانت قليل الحيله ضعيف مطرود مرفود مفصول مشطوب؟ صح, مين هو اللي عمل كده؟ ربنا. فانت يوم ما تخشى حد غير الاله يبقى انت فتنت. خلي بال حضرتك برضو فتنة الناس في الأرض مش مال وعيال بس, الفتنة أكبر من كده. يعني الفتنة أكبر من كده, والحته دي انا بحب اتكلم فيها مع طارق بالذات. ليه؟ طارق سنه من سني والدنيا جت عليه قوي ودست على وشه لما لما لما لما قهرته يعني انت فاهم. بس هو راجل اتعمل افهم قصدي. ما خلي بالك احنا بتجاربنا بنتعمل وما تنساش ان التجارب دي ربنا اللي حطتها لك اصلا يعني هي اختبارات. ما هي ما هي ما هي انا قصدي اقول ايه. بص ربنا لو اراد ان يجعلنا امه واحده كان جعلنا امه واحده. امه واحده مش معناها امه يعني امه واحده على دين واحد، لا هو امه واحده يعني وان تيرن يعني نيجي مليار 8 مليار شبه بعض يعني. لا لا لا مش شبه بعض، 8 مليار ونخلص. اه اوكي. وامتحان مره، ما هو امتحان برضو بس مره. لا لا هو جعلنا اجيال متعاقبه ليه؟ عشان هو عايز منك انت تفطن لحاجه معينه، تفطن انت لوحدك يعني. انت هو مش حاطط لك كتاب قدام عينك بيقول لك اقرا غصب عنك، لا ده هو عايز يقول لك انت تفكر. انت دلوقتي عندك حاجه و40 سنه كويس، قدامك عندك حاجه و60، وقدامك واحد حاجه و20، وقدامك واحد لسه مولود. حكمه ربنا في توالي الاعمار وتوالي الاجيال دي قدام عينيك لازم يخليك تفكر هو ايه التكرار ده، صح ولا مش صح. وطالما النهايه محتومه يبقى اكيد في حاجه ورا لازم تاديها قبل النهايه دي ما تيجي، صح ولا مش صح. وموضوع اختبارات وبتلقات الكلمه دي ممكن اقولها فض مجالس، لكن لازم تكون تفاهم حاجه تانية. ربنا بيصنع من البشر اشكال واصناف ورجال معينين، عشان كده يقول لك ايه، رجال عهدوا صدقوا ما عهدوا الله عليه. يا باشا لازم يكون في كل جيل من الاجيال دي رجاله جداد تشيل على مسؤوليتها وعاتق كتافها مسؤوليه تحقيق الحق واظهاره. فانا لما جالي وانا بصلي بقول ايه، ما تسكت يعني، انت لو سكت عن دي اكنك تغاضيت عنها، مش لازم تكون انت احجمت وديت لها ظهرك او جبنت عنها، لا هو في حد ذاته ده جبن. خوفك من العواقب او تعمل حساب العاقبة اكتر من حساب الاله، ده في حد ذاته فتنة. ما انت خلي بالك الفتنة، الفتنة لو قلناها حب الكرسي او حب السلطة او حب التملك، حب الولد، فاهم؟ فده نوع من انواع الحب. في منهم حب فطري اللي انت مفطور عليه، هتحب ابوك وامك في الاول وبعد شويه هتبدأ تنزلهم درجة وبعد كده تحب عيالك اكتر وبعد كده تحب زوجتك، انت فاهم قصدي؟ ده الحب الفطرة. لكن في حب تاني لا، حب بقى مكتسب، اللي هو ايه بقى، لا انا وصلت الكرسي وصلت المكانة، فلو انا قلت الكلام في المكانة اللي انا فيها دي ممكن تضر بيه، صح اللي انت قلته من شوية. انا ما قصديش كده خالص، معلش اسمح لي اوضح لك. انا وضح لي بس يعني في مسؤولية برضو عليك كرجل وكعالم وراجل مؤثر. انا دلوقتي عشان افهمك وانا ما اعرفكش لازم اسمع منك الحوار ده، او لازم اتفرج لك على لايف ساعتين على بعض عشان صح اعرفك صح. لكن لما انا اكون قاعد والاقي حد بيقول اديها بالطاسه، انا كده يعني في مسؤوليه عليك بالطاسه وخلاص. في مسؤوليه عليك بمعرفتك ان بقى في كتير بيكتزأ من كلامك وبيسخر لخدمه تشويه ثانيه. فاهم قصدي؟ فوقعت عليك في مسؤوليه. لانه مش هقول لك لا والله قصده كذا وعنده مرجعيه وده هدفه، يعني انت هدفك انك تيسر الامر على الاولاد الشباب الصغيرين وانهم يتجوزوا. انا عايز الست تتستت كمان، انا عايز الست تتستت تاخد مكانتها. خلي بالك انت الست طول ما انت عايش انت والست وحاطين في دماغكم ان انتوا شركاء حياه، انت اجبرتها على بعض الالتزامات هي مش عليها اصلا. يعني انا مش هرضاها لبنتي، يعني مش هرضى لبنتي، ما انا لسه بقول له هجوزها الفيصل، مش هرضى لبنتي انه يجي يجوزها لها ويقول لها ايه هتنزلي تشتغلي دوام، لا مش هرضى. فهي تقعد ست بيت، ست هانم، فاهم؟ ومش بطلب برضه تحقق لها فوق الطبيعي، لا ولا فوق ولا فوق في مقدرته. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ما فوق مقدرته الماديه، فنزلت فيهم ايه وهم امهات المؤمنين، ولم يعصمنا من كيد النساء. ما خلي بالك النساء ليهم كيد يا طارق بيه، وانت فاهم القصه دي، انت راجل صاحب بص بص بص بص في السقف. لكن لا، كيد النساء هم مفطورين عليه، يعني الست كده كده صاحبه مكيده ما فيهاش كلام. فهو قال ايه؟ قال ان كنا تريدنا الحياه الدنيا فتعالينا امتعكن، يعني تاخدوا فلوس متاعكم، واصرحكن صراحة جميلة. يا قصة بسيطة، لو ست طلبت منك فوق طاقتك قدامك حاجة من اتنين، يا تشتغل فوق طاقتك يا هتروح تبص لحاجة غلط تعملها، تسرق بقى، تختلس، تبص للي في ايد غيرك. ما خلي بالك، ما هو ده نوع من انواع الفتنه برضو. ما انت الفتنه هتجيلك ازاي؟ انت انا ما معيش اللي يكفيها، فتبدا هي تحسسك ان انت اقل من اللي هي متوقعه، ان انت مش فاتح احلامها. يا باشا خلاص معلش انا اسف، ما هو انا هو سيدنا عمر بن الخطاب ما تقدم لكذا واحده ورفض، قال لك لا مش عايزين، ده بالرغم ان هو ده مين، ده عمر اترفض، قال لك لا ده فظ، انا عايز واحد ياخد باله مني ومن رفاهيه مشاعري. خلاص كل واحده عندها طموح معين، بس انا مش مطالب ان انا احقق ليها التشيك ليست كلها، ولا انا غلطان؟ لا طبعا مش غلطان. هي المشاكل الاجتماعيه اليومين دول كمان كبيره قوي. ايوه والنبي استنى نقف نسمع بقى منه الحته دي، اهو هيتكلم اهو. لا ده حقيقي، ده طيب. حقيقي ودراساته معموله يا دي الدراسات بص راجع بيها للدراسات ده النبيل. انا بحب الدراسات اكتر من الجغرافيا كمان. لا بس بس لا يعني في حالات الطلاق وحالات الانفصال، يعني هتعرف ان انا ما بقيمش المجتمع بكميه الطلاق اللي فيه. لا انا عندي مشكله تانية، ان تسمع عن واحد قتل مراته او واحده قتلت جوزها، ده بقى النهايه اللي احنا مش عايزين نشوفها اصلا. انا ما اسمع ان الاثنين اتطلقوا في هدوء وبقوا اصحاب. انا معظم الاكسس بتاعت اصحابي وبنتكلم وبنعايد على بعض، الا الا الا قليلين منهم يعني اللي حصل مشاكل كبيره، لكن الباقي كله احنا اصحاب. وطارق مجرب وانا مجرب وفي غيرنا مجرب، ان انت لو العلاقه خلصت بهدوء وسلاسه كل واحد مننا يروح لحاله احسن بكتير من ان انا يجي لي الزهايمر او هي تكون نهايتها في مستشفى المجانين. صح ولا مش صح؟ صح. ولا انت سكت ليه؟ سرحت في حاجه؟ انا افتكرت حاجه مش عارف اقولها ولا لا. انا في حته الطلاق ديت مثلا انا في اولاد عندي تمام، فكنت الاول بعند مثلا لو قالت لي حاجه وحشه ارد ما اعرفش ايه. اه بس من فتره كده وخلصت ما بقاش موجود منه، بس من فتره كده من فتره من غير مذكوره الاقي التليفون جالي الو انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا. هيستيريكال طليقتي مش ده شغل هيستيريكال ده. فانا ما ده فراخ فراخ ده فراخ ده فراخ ده ايش فراخ ده. والله على فكره احنا مش متجوزين يعني. ايوه انت مالكيش حق تقولي لي الكلام ده، بس بمنتهى الهدوء زي كلامك كده بالظبط. فمره في الثانيه خلاص بطلت الحمد لله. قبل كده كنت اعند بقى مين اللي اتضايق؟ الولاد. فاقول كبر دماغك، ما هو انت بتشتري برضو الحاجه لمصلحه الولاد، وده اللي انا بتكلمه لمصلحه الولاد برضو. بس خلي بال حضرتك الولاد لو هم اتربوا في جو مشحون حتى لو ما فيهوش خناق بيتاثر جدا نفسيا، بيتاثر نفسيا وبيطلع كاره العلاقه. لكن احنا دلوقتي الجواز سهل جدا، احنا اللي صعبناه في دخوله وصعبته في الخروج منه. انا كل اللي بقوله خليها اسهل، يعني خليها اسهل. هم خدوا مني اقتطعوا اجتزقوا الحته اللي انا بقول لهم ايه، لو قالت الطاسه بتتخربش طلقها، لو قالت انت السبب في اللي احنا فيه طلقها، لو قالت لك انت السبب في ازمه العيال النفسيه طلقها. يا باشا ما انت بتحل مشكله اهو، بس كده ما حدش هيبقى في بيوت مفتوحه بقى. حلوه قوي، فتحنا بيوت تاني. ما انت قفلت بيوت، ما هو ما اتقفلتش ضبه ومفتاح. ما انا ما قفلتهاش وانا خارج حرقت الباب، لا انا خرجت وسبت الله، ما انا سبت الباب مفتوح. صحيح. بالعكس انا دايما بقول لهم حاجه، انا بقول لهم وانا بطلق بقول لها ربنا يوفقك في حد تاني. اكيد بقى كنت انت ربيت لغيرك انت. طبعا علمت، وبقى فرحان ان غيري هيجرب برضو اللي انا شفته. ما انا دلوقتي انا الوحيد اللي خدت يعني. ما انت دلوقتي خدت مثلا، انا اسف يعني في البتاع، خدت خازوق، انا الوحيد اللي اخده في العالم كله، ما حد غيري يجربه هو كمان. كلنا يعني واخدينه يا ريس، بس خلاص يبقى احنا في ناس بتتكلم وفي ناس لكن هو نبيل في ناس بتقول ايوه. لكن هو بص اقول لك على حاجه، هو نبيل اثر نقطه ودي انا مش عارف اتحكم فيها، اللي هي ايه؟ واحد اجتزق من كلامك انت يا كلام صحيح، وطلع قال انا قاعدين انا وهو انا وطارق في قاعده، وجيت خرجت من القاعده دي قلت لك طارق قال كذا. انا غلطان اصلا ان انا نقلت كلام على لسان طارق، ما هو ما دانيش بيه تصريح، ده رقم واحد. رقم اتنين انا اجتزقت الجزء اللي ممكن يضايقك انت وجيت حكيته لك، لكن ما قلتش قبلها طارق قال ايه، ده نبيل ده كويس، ده محترم، ده ابن حلال، ده جدع وصاحب صاحبه. انا قمت جايب الحته الخازوق اللي هو ايه، نبيل ده راجل بخيل قوي في الفلوس. طب انا انت ذنبك ايه؟ هقول لك انا يا دكتور ذنبك انت بتتكلم ان بوبليك وكلامك متسجل وهيتعرض على ناس كتير جدا. خلاص انا بقى اتكلم في سري، ولا يسالني على حاجه اقولها هرد خاص. هل تفتكر ان ده مش كده؟ هي بس في مسؤوليه صغيره انا مش هشيلها من عليك، برغم يعني معزتي ليك، بس مش هشيلها من عليك عشان انت عندك منبر كبير في ملايين الناس بتشوفك ونص الملايين دي بتحبك ونص التاني عايز يغلطك صح. وانت بتديهم الحق صح. يعني ملك عمر عبد الحليم دلوقتي راجل مات الله يرحمه رحمة الله عليه. طب انا ايه اللي قلته في حق المرحوم؟ على فكرة انا بحب عبد الحليم جدا. انا ما اعرف انا بس سمعت الهوجة اللي بعدها. هقولك على حاجة. بص في ناس بتحب الترند. أنا يعني في ناس بتحب الترند. ودلوقتي انت اكيد عارف ان اللي بيجيب اسمي بيحقق مشاهدات. يعني انا كان في واحد بيطلع والله بجد جايب اسمي وصورتي وهو مشتوم على فكرة في الحتة اللي هو قطعها اللي هو مشتوم وفرحان باللي بيحصل فيه. بيجيله الكومنتس بتاعت على الفيديو بتاعه شتيمة فيه هو شخصيا ومع ذلك فرحان يقول لك شوف أتباعه. يعني حتى شوف الكلام اللي بيقوله بيحاول يضايقهم. قلت في كام يوم هطلع لايف وما طلعتش. واحدة بتقولي يا رب يكون المنع خير. واحد دخل يقول لها هو بعد ما قال منكو وما طلعش هو أنا طالع في بيتكو؟ ما انا قلت طالع وعندي ظروف. ما انا بني ادم برضو. لكن المرحوم عبد الحليم يا جدع انا متربي على اغانيه. بس انا كل اللي قلته وقتها احنا رجاله مش ناس طريه. That's it. يعني انا ما اقعد طول النهار اسمع اغاني فيها اثاره لمشاعري كشاب وطول النهار بتكلم في نحنحة وعياط ولهيب الشوق وبكاء على الاطلال والكلام ده كله. انا هبقى فاضي امتى لعبادة ربي او ان ادور على رسالتي؟ ده اللي انا قلته. قلت كمان وانا كملت في نفس الفيديو يا طارق قلت ما هو دول سلموا بعض لحد ما وصلنا لطارق عاشور وتامر حسني وبقينا طول النهار نحنحة بس وناس بتموت نفسها تحت الستيج بتاع ده ولا ده. صح ولا مش صح؟ رد عليا. ما لا لا لا صح. هي فعلا الافوارة. هل ده طبيعي؟ لا طبعا. هل ده طبيعي؟ يعني انت ترضى ابنك؟ ده في ناس كانت بتموت في حفلات. يعني سلوك يعني ناس غلط. يعني يبقى احنا لازم نتصدى ليه. انا قصدي اقول لو انا الحتة دي ما وقفتش قدامها وجبهتها بصورة قوية انا هعتبر نفسي انا قصرت. ليه؟ هقول لك على حاجة. هو الناس شايفة ان انا طف شوية او غليظ في بعض الكلام او انا بدعي هذا الاتيتيود. لا انا ما بدعهوش. انا عشت وجربته. وعلى فكرة انا كنت اسهل واحد اتجوز واسرع واحد يطلق. انا كنت بقول الكلام ده لطارق في العربية واحنا جايين. يعني كانت الست من اما كنا بقى قاعدين وحصل استلطاف وتقول لي تيجي نتجوز ما كنتش بفكر. قولها لو ظروفي انا مناسبة ليكي وامكانيات المادية مناسبة ليكي انا موافق وخلاص انا موافق. بس وقت ما حس منها زمجرة بقى وتعدي على خصوصيتي. يعني انا شايف ان الست مش من حقها تقول للراجل انت اتأخرت بره ليه ولا تقوله انت ازاي تدي فلوس لولاد اخوك ولا تقوله انت طلعت ايه لله البيت محتاج. لا هو اللي يقرر. ولا تقوله باسورد تليفونك كام ولا تقوله واحدة كلمتك وانت مش موجود. مش قصتك. انت ليكي حدود مع جوزك. ولا تقولك زيك زي مش فيش زيك زي دي خالص. ما برضو سعاد حسني قالت البنت زي الولد وانا علقت عليها. بس الفكرة في ايه؟ ان سعاد حسني ملاش حد يرفع عليها قضية. فهمت قصدي؟ لكن عيلة عبد الحليم ما ورهمش حاجة بقى. فيقولك اتحركوا بدعوة قضائية. لا ما هو اصلا احنا مش فاضيين بقى للشغلانة دي. هم public figure زي ما انا public figure بالظبط. كويس كلام؟ فانا ما اتكلم النهاردة وانا غيري بيشتف فيا. هقعد بقى اجري ورا كل واحد قال عليا كلمة. وبعدين انا ما اتكلمتش كلام يخص شرفه ولا يخص كرامته ولا يخص. انت كنت بتتكلم على الجانب الفني يعني. مش جانب فني ده تأثيره في المجتمع. عبد الحليم في جنازته ناس انتحرت من البلكونة. ماما في النار دول. الله. هو انتحرت ان شاء الله ماتت في شهيدة يعني. ولا ماتت وهي بتأدي مهمتها. انت بتضحك علي انت كمان. ما ترد علي يا عم. واحنا قاعدين في تحقيق نيابة. لا احنا قاعدين نتكلم مع بعض. انا مش هلوم عليه هو. ان ده سلوك ناس. انا النهارده ناس بتحبني وعملت اللي عملته انا مش هلوم عليه. وبشوف برضه ان في توازن ما بين مثلا عبد الحليم كان في ساعتها وعدويه موجود. استنى بس عدويه لا في تامر حسني وفي عدويه لا عدويه كان مش بس ما هو توازن. هو اللي عايز ده يعني. انا مثلا انا طارق نفسي ممكن اسمع اغنيه لعبد الحليم بكون محتاجها وفي المود بتاعها وشويه اسمع انا هقول انط جنبي بالاوكابي لا لا وعبد الحليم مثلا وام كلثوم مثلا. ليه انا بحب اسمع مثلا عايم في بحر الغدر. طيب. بس انا قصدي اقول ايه. ما انا هقولك على حاجة. انا بعتبر ان الاغاني دي بتربي اجيال. ليه؟ احنا كشعب عربي يا استاذ طارق بيه اللي قبلينا جيل اللي قبلينا اتربى على قصائد واللي قبليهم اتربوا على معلقات. فهتلاقي امرؤ القيس ده كان من اكتر الناس اللي بيتكلم في الشجن والاطلال ويقعد يبكي على الصخره ويفتكر حبيبته وبتاع، عارف اكتر واحده خذلته مراته، وكان فارس هو كمان، وكان ما هو انا ما هو المقصود من الكلام هو كان شخصيه بقى متكامله، كان راجل امير ابن امير وراجل معاه فلوس وبتاع، وكان حبيب، وكان راجل كان هو كان حبيب، ايوه حبيب، ما هو غنطر بن شداد، ما هو كان في عز ما هو كان فارس، كان مغوار فارس مغوار، وكان راعي، راعي غنم صحيح، راعي غنم وبيحب واحده حره تمام، فلقنا بقى ليل ونهار وليلى واسماء ايدي عبله وايه سمعته ولا هو اللي جالك لحد عندك هو بالظبط انت سمعته حبيت بالظبط، يبقى الكلام بتاعه هو اللي اثار فينا الشجن، ما اعترضتش برضو. على فكرة في دكاترة كتير سايكاسترست بيقولوا ان انت لما بتبقى متضايق ولا لا صح الاول مش عادها هنشيلها في المونتاج لا خليها زي ما هي سايكاتري سايكاتري بيقولوا ان انت بيقولوا ان انت وانت متضايق او انت عندك اكتئاب او حاجة ما تسمعش اغاني كتيرة تثير الاكتئاب صح وتثير ليه والقرآن جه في الحتة دي وقال ايه على الشعراء يتبعهم الغاوون وصفهم بإيه في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون، يعني أصلا خلي بالك القرآن لما جه بسجع وبطريقة عرض فيها لغة ما عرفهاش العرب، فقضى بوجوده على الشعراء، ليه كان الشعراء أصلا هم اللي بيجلجلوا الأرض يقوم حرب، يعني حرب البسوس اللي قبل الإسلام قعدت 100 سنة قومتها واحدة ست بكلمة بتين شعر عشان ناقة باينة عشان ناقة ضربت بالبتاع فاهم، قومت أهل أهل أهل أهل أولاد بنتها على نسيبهم وطولت قعدت بقى 100 سنة وقتلوا بعض وده مش عارف ايه، حرب قامت على قصيدة، حرب قامت على قصيدة، عنتر بن شداد كان يجي يقول له تعالى يا عنتر الحقنا، يسيبهم قاعدين بيتقتلوا ويقوم قاعد قايل بيتين شعر، يا عم ابوس ايدك لله قوم بقى شوف لنا المصلحه يا تتنيل تسكت، انت فاهم قصدي؟ لكن المقصود من كلامي ان ربنا سبحانه وتعالى حتى قال على الانسان علمه البيان، اللسان يقوم حاجات ويقعد حاجات، امال انا اطردت من ايه؟ مهم اللسان كلمه انا قلتها، انت فاهم ازاي؟ يعني يوم ما النقيب كلم عمرو اديب في التليفون، عمرو اديب قاله بصراحه بس هو الدكتور ضياء العودي ده مقنع، فقالوا ما دي المشكله، عرفت بقى الموضوع فين؟ ان ممكن لسان يحمل البيان في غير الحق يمشيك في ضلال، ولسان تاني عشان خاطر مش قادر يقوم بالمهمه الكلمه حق تدفن بسببه، فانا كان وظيفتي ان انا طالما ربنا اداني لسان واداني فيه بيان وخلى ليا جمهور، خلي بالك ما هو الكلام ده مش بمزاجي انا، اما الناس بتقولي هنكرهك لو قلت وكلمت في حق مين وفلان وش باشا مش بمزاجك، لو انا هستنى حبك ليا عشان خاطر انا بتنحنح لا، عشان كده انت في قدامك انت اكيد وانت شفتهم ناس كانوا سيليبرتيز واتناسوا هم عايشين صحيح صح، يبقى الموضوع مش في ايديه لا بالوسامه ولا بالكاريزما، لا ده ربنا جمع لك الناس بشكل معين، لو انت اديت ظهرك لكلمه الحق وقلت لا عشان خاطر ما اخسرش حد لا قولها وخلاص وسيبها على الله، سيبها على الله، لكن انا بشايف ان ان ان تطور الشعر العربي والقصايد دي بقت لحد النهارده المهرجانات، يعني مرورا بقى في النص بالرومانسيين فريد الأطرش وعبد الحليم وام كلثوم والطقم، يعني ام كلثوم دي كانت بيقعدوا لها انت زعلان من اللايف بتاعي ساعتين ما بقولش فيهم كلمه متكرره بالمناسبه، يعني الراجل ده لو شاف لايف ليا انا ما بقولش كلمه فيه متكرره، كانت ام كلثوم الله يرحمها تقعد تعيد في الكوبليه الواحد 10 مرات وكل مره يقول الله يا ست مأجره سته ورا ويقول انا جايلك من طنطا بيع بيع بيع اردبين القطن وجاي صرف فلوسه كلها عندها ساعتين يسمع، انا جدتي كانت بتيجي من لبنان تحضر الحفله وترجع تاني، طب شفت طب بذمتك انت ده بقى مش طرف، ده مش طرف زياده، طب ما كان جدي مدلعها بقى يا بختها يا بختها ويا بخت جدك الله يرحمه والله العظيم، انا شايف ام كلثوم وعبد الحليم حافظ يعني هم جزء من الشخصيه المصريه، بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك، وكانوا اداه كمان يعني اداه، يعني اقدر اسكت بيهم جماهير واقعد بيهم جماهير وصح بيهم برضو وصح بيهم ناس وصح بيهم عزايم، يعني بالدليل ان ايام النكسة 67 الناس دي هونوا على المصريين كتير وكمان دعموا وهم طلعوهم كانوا بيطلعوهم على الجبهة تحديدا يعني وسط العساكر عشان يرفعوا روح معنوية. يبقى معنى كده انت ما تجيش تخفل دول ولا اثرهم في المجتمع بالظبط. واما اجي اتكلم عليه في اثره في المجتمع انا حقي انتقد وفند واللي يعجبني اقوله واللي ما يعجبنيش اقوله غلط. الناس بقى تزعل ما تزعلش اهله اتحركوا ما اتحركوش لا ثقة قضاء بقى بيني وبينهم القضاء. ولو انا لقيتهم تعدوا في حتى في دعواهم انا هاخد الاجراء المناسب برضه ما فيهاش كلام. ست محلو النهارده يا دكتور والله العظيم انتوا جايين محلوين النهارده وبعدين انتوا خدتوني المره فاتت على السخن النهارده جاي على ايه مختلف ولا يمكن الايام احلى شويه؟ لا لا هقول لك انا ايام رمضان كنت برضه ايه متزهد شويه. انت استلمتني وانا كنت ماشي على ميه وتمر كان بقالي 12 يوم. انا النهارده بقى ايه باكل سمك ايوه دخلت شويه اكل جديد وبعدين السمك هنا حلو كمان السمك هنا ممتاز السمك هنا ممتاز بصراحه ده المحلي بقى اي حاجه محلي طالعه من البحر تاكلها وانت مرتاح ومبنى. انا اكلت سمكه هنا اسمها صافي وكلت سمكه اسمها شعور دي هنا بلدي بلدي اماراتي بلدي ايوه هي جايه لي من السوق فعلا وسمكه قاروص كلت قاروص من القاروص هنا بلد القاروص وجرب اقولك على حاجه القاروص اللي هو اللي ايه اللي هو سيباس سيباس صح سيباس بس انا كله باكله سير ده بقى اللي هو ايه بحطه في زيت بقليه على ظهره اللي هو فيه القشره لان انا قسمتها نصين كده يعني فتحتها سنجاري وقليها في الزيت بس على نار هاديه لحد ما تلاقي لحمتها من جوه استوت يعني مش بقليها كده ومن غير طبعا اي اضافات لا دقيق ولا الكلام ده كله شويه ملح على وشها بس اللي فيه اللحمه بس الناس قاعده تقول شوف النظام عمل فيه ايه وخس ازاي وما اعرفش هو لازم اخس لازم كلنا نبقى سمول يعني النهارده نبيل انت مش جاي خاسس وشه متحدد ما احنا لازم النهارده ماشيين على هقول لسعادتك على حاجه دي كويس ان انت طرحت القصه دي. بص يا باشا احنا لازم مقاييس الشكل تختلف عند الناس لان انا امي طبعا كانت اول واحده معارضه ليا ليه هي كانت شايفاني طبعا انا فيديوهات القديمه ما شلتهاش بسببك انت انا كنت هشيلها انت لو قلت لي خليها والله العظيم كنت هشيلها وحياه ديني كنت هشيلها انت لو قلت لي خليها صح قلت لي خليها عشان يبقى الناس تبقى شايفه قدام عينيها. الفيديوهات دي بقى لها 7 و8 سنين سبتها ليه؟ وشي الاول كانت امي تقول لي ده انت وشك زي القمر ليه هي واخده على الوش المربرب اللي هو مدور كده انت عندك خدود خدود بقى ما خدود دي بقى عباره عن ايه يا حاج طارق بيض على فراخ ما فيهاش كلام يعني انت فاهم وانا كنت طالع لسه يعني انا اول ما اتكلمت حتى قبل ابقى مكتمل النظام تماما النظام ده اترستق في دماغي على مدار 5-6 سنين قاعد انا بدور وبقلب الدنيا فاهمني مش هنقولها جت باي ذا واي هي جت قدرا برضو ربنا بقى يبصرك بحاجات لكن مقاييس الجمال النهارده ان انا اقدر اقول لك على حاجه وش وش وش نبيل النهارده اترسم صح اتحدد يعني بقى هنا الجو لاين زبانه العظم بتاع وشه بان. انا دايما كنت زمان اقول لهم ايه شوف يا عم انت تماثيل امن حطب وتحتمس ورمسيس في حد فيهم وشه مدور؟ لا لا كلهم دايما وشهم عامل كده والدقن عريضه هي دي المقاييس الحقيقيه هم بياخدوا منها مقاييس الجمال لغايه دلوقتي بالظبط بالظبط فاحنا نيجي النهارده نحكمها دي انا خسيت طبعا خسيت كتير انا النهارده بلبس اكس سمول يعني دلوقتي احسن يعني وشك رايق اكتر من هي مش العبره مش في الوزن برضو هي العبره فهل انت قادر تعمل النشاط اللي انت محتاجه يوميا انا حتى لو كلمه وزن مسليدنج يعني كلمه وزن مسليدنج صحيح انا يعني اخر لايف كنت جبت لهم ازازه ميه 300 جرام ونفس كيس التوست 300 جرام ده حجمه تخين وده حجمه رفيع بس نفس الوزن الاثنين انا وزني اكسيدنج ال 84 كيلو بس بلبس اكس سمول وطولي 176 سنتي فلو حسبتني على البي ام اي اللي هم بيقولوه انا اوفر ويت معايا انا اول مره اعرف ان انت وزنك 84 معدي ال 84 شكلك اطول من كده كمان انا بقول لك انا وزني انا طولي 176 177 ووزني 184 كيلو بس انا بلبس اكس مالك جعو بالوزن صح انت ايه بالظبط بمقاس هدومك ده اكيد ده انت ما هو انت بتلبس وزن عضم ما هو بقلبس. حضرتك انت زي الموبايل الايفون الموبايل الايفون تلاقيه رفيع كده بس تقيله ليه الجولد كثافته عاليه جدا يعني هو الجولد كمعدن اتقل معدن على وجه الارض كويس عشان كده بيقول لك كل الذهب اللي موجود المكتشف ما يملوش 3 حمامات سباحه اولمبي تخيل كل الذهب اللي موجود مع ان وزنه تقيل جدا عشان كده اما تيجي تجيب لي اسوره نحاس واسوره ذهب والاثنين نفس الحجم الذهب اتقل بكتير طبعا, ثلاث اضعاف بالاونس, حته قد كده بالاونس بالظبط يعني الاونس ال100 جرام كلها حته قد كده. فمعنى كده ان كثافتك حاجه وحجمك حاجه, انت فاهم قصدي؟ ما هو الكثافه بتساوي الكتله الماس على فوليوم, دي الكثافه. حلو الكلام. حلو. اتقل سائل الميه واحد لواحد, يعني ايه؟ يعني الكيلو ميه هو اللتر الميه, عظيم. عشان كده الميه بنستخدمها في التوربينات, ما استخدمش الزيت, الزيت خفيف خفيف دينستي كثافة. المقصود من كلامي ان ممكن واحد يبقى كبير الحجم روبوست كده بس هو ما تزقه ملوش استابيليتي. ما هو انت استابيليتي بتاعتك فين؟ انت ليك مركز ثقل في حته معينه, ما يبقاش بالحجم كده. عشان كده كان في لعبه اسمها فاينل سلاب كانوا عاملينها في موسم الرياض اللي فات, بتلاقي الواد صغير كده ويضرب واحد بغله قدامه بالقلم يوقعه ويجيبه يترنح. ليه؟ هو الاستابيليتي بتاعته مش قويه. يبقى القصه مش قصه حجم على قدها ما قصه ايه, قصه انت كثافتك ايه. واللي بيعمل كثافه حاجتين, عضلات والعظم. الدهن دايما, لو انت تخيلنا يا باشا انت جزار وانت بصراحه لايق في اللقطه اللي جايه دي كويس, كيلو اللحمه انت بتشتري كيلو اللحمه قد ايه؟ والله من غير دهني حته قد كده. ها بالظبط, شوف ايه الطريقه دي, بسم الله ما شاء الله اهو, حته كيلو اللحمه بقى ايدي قد ايه كده. لو قلت له بقى هات لي كيلو ليا, هتلاقي كيلو ليا قد كده, مع ان الليا كمان ككثافه اتقل من الدهن العادي, من الدهن العاديه لان لسه فيها تيشو. جزار بقى. ايوه ما انت بقى شفت انت مش سهل, مش سهل وجوده في البودكاست بيوزنه. صح ولا مش صح؟ طب تفتكر ليه بقى الدهون؟ عشان كده تلاقي الست تبقى كبيره قوي في حجم وتلاقيها 90 كيلو وزنها صغيره. ليه؟ دي بقى بتبقى عامله زي السفنجه, لا عظم ولا عضلات, هي عباره عن شويه دهون وخلاص. وخلي بالك انت في عمليتين بيحصلوا في نفس ذات الوقت, يعني يعني يعني ان بارلل. طول ما انت بتعبي دهون انت بتفقد في كثافه عظمك وعضلاتك. عشان كده دايما عيان اللي هما بيسموه السكر بعد ما بيبدا الانسولين يقول لك ايه, انا حجمي بيزيد مع ان وزني بيزيد حاجات بسيطه, يعني كان 90 بقى 92 بس ضرب اربع مقاسات زياده. ليه؟ عشان في نفس التوقيت اللي انا بعمل فيه اللايبوجينيسيس او تكوين الدهون وتكوين النشويات, انا في نفس الوقت بعمل ماسل ويستنج وبنخور في عظمه. عشان كده بالصدفه تلاقي نفس العيان بعد كام سنه يقول لك ايه, انا عندي اللي هو بيسموها اوستيوبروزس اللي هي ايه بالعربي, هشاشه عظام, ويروح يعمل الدنسي اللي هي بقت خفيفه قوي. طب اقول لك على حاجه تانية احلى, العضلات اتقل من العظم. يعني لما تيجي توزن شويه عظم, يعني ما انا هنسال الباشا اهو, لو احنا جبنا كيلو عظم وحطيناه قدام اللحمه هتلاقي اللحمه هو حته قد ايه كده, لكن هيجي يجيب بقى ماسورتين كبار وما يكملوش نص كيلو. ليه؟ لان معظم التيشوز على قد الووتر كونتنت بتاعها. كلام كبير ده. يعني انت قد ايه بتحتوي من الفلويد او من الليكويد, عشان نبقى كلامنا صريح, يعني الفلويد منه ليكويد وجاز, قد ايه من الليكويد ووتر. عشان كده الجهاز اللي هو اسمه امبادي هو بيعرف منين قد ايه عندك عضلات, منين هو اصلا الميكانيزم او هو قايم على البرنسبل بتاع الحاجه اسمها الكتريكال امبيدنس, يعني مقاومه الكهرباء. فهو المفروض اما انت بتقف عليه بتقف بير فوت, فبيوصل كهرباء من رجليك وبعد كده حاجه بتقيسها من راسك. فالتيار الكهربائي وهو ماشي لو عدى في حاجه فيها ووتر كونتنت عاليه بيعدي بسرعه كويس, وكل لما يقل الووتر كونتنت لحد ما يوصل شبه زيرو في الدهون زيرو ووتر خالص. عشان كده طارق اما قال اللي هي بتوزن اكتر من الدهنه العاديه, لان لسه فيها بلاد فيسلز وفيها دم, عظيم. لكن الفات السبكوتينيوس ده ما فيهوش اصلا حاجه فما يوزنش, اللي فيه ميه اكتر يوزن اكتر. فعشان كده انا دايما اقول لهم في حاجه اسمها انترستيشال فلويد, يعني في جزء اسمه نسيج بيني في جسمنا. النسيج البيني ده اللي هو اللي ما بين الوعاء الدموي, ما انت دلوقتي عندك شريان وعندك وريد, دم بيروح وبيرجع. في بقى نسيج ما بين الخليه وما بين الوعاء الدموي ده اسمه نسيج بيني او نسيج خلالي, بنسميه الانترستيشيوم. ده عباره عن ميه بس, ميه صرف, ودي بنسميها الميه ايه, التصريف والانتاج. ازاي؟ حضرتك دلوقتي انت كخلية عايز تتغذى كويس، فانت بتاخد الانتاج بتاعك مش من البلاد فيسل على طول او مش من الوعاء على طول، انت بتاخده من مية حواليك، والمية دي هي نفس المية اللي بتعمل فيها بيبي، ما انت بيطلع من عندك فضلات، واهمهم ايه؟ المية الفايضة H2O والCO2 اللي هو الكربون دايوكسيد، انا هوديهم فين؟ في مية جنبي، فانا بعمل بيبي في المية دي وباخد من المية دي برضو الاكسجين الدايب والجلوكوز الدايب والاحماض الدهنية والاحماض الامينية اللي دايبة فين؟ في الانترستيشيوم اللي هو النسيج الخلالي. عارف حسن الخلالي؟ عارف امير الانتقام. الانتقام. طب ركز معايا بقى، النسيج الخلالي ده معلش احنا دخلنا في حتة علمية بحتة، بس انت فهمتني بسرعة ولا لا ولا لسه؟ انا طول ما انا ساكت يبقى بستوعب. طب حلو قوي. يعني انت you got the point دلوقتي ولا I got the point otherwise I would have asked you. طب خلاص يبقى احنا واقفين احكي عند حتة. كنت اسألك عشان. حلو قوي. النسيج الخلالي ده قد ايه من جسمك؟ 25%. يعني تقريبا لو وزنك 80 النهاردة انت في 25% منهم مية صرف. يعني وزن طارق لو 80 كيلو في تقريبا 20 كيلو او 25 كيلو منه مية صرف، مش مية متحوشة، لا هي مية ده اللي فيها بيحصل الاكسشينج. المية دي بقى موجودة في شكل ايه؟ CSF حوالين مخه، ان هو السائل اللي هو السحائي، موجوده جوه الرئه سائل عشان خاطر اعرف اكسشينج الجاز. ما هو الجاز هيمشي ازاي؟ الجاز لازم يدوب في ميه الاول، يعني الجاز اللي انا بتنفسه ده مش هيمشي بابلز، لازم يدوب الاول في ميه في البلازما، وبعدين احمله على كارير تاني اللي هو الهيموجلوبين جوه الكرات، وافضل احمل في الميه ومنه على الخليه. فاهم قصدي؟ يعني انا باخده جاز ادوبه في ميه، وبعد كده من الميه على الخليه. نفس القصه بتعملها بقى كره الدم الحمراء دي عند خليه زي خليه الكلي او خليه المخ. معايا طارق؟ يعني كره الدم الحمراء شايله حاجتين دلوقتي، شايله جلوكوز اللي هو التراكمي وشايله اكسجين. تيجي عند خليه مخ، خليه عصبيه، تقوم عامله ايه؟ مش بتفضي منها فيها، بتفضي في البلازما، والبلازما منها البلازما دي هي اللي حواليا انا بقى، والبلازما منها للانترستيشيوم بتاع المخ والاعصاب، ومن الانترستيشيوم ده يروح للخلايا العصبيه. ركزت معايا؟ عدى في كام حته؟ يبقى في اتنين كومبارتمنت. يبقى الانترستيشيوم او النسيج الخلالي اللي حوالين كره الدم الحمراء دي البلازما، صح؟ وفي نسيج خلالي حوالين خليه الخلايا العصبيه، صح؟ يبقى ميه في ميه. قد ايه ميه في جسمك بقى يعملوا الحركه دي؟ 20-25% من وزنك انترستيشيوم، اللي هو سائل التواصل، السائل الخلالي اللي هو لا جوه الخلية ولا جوه الوعاء. معايا بيه ولا لسه؟ أنا دماغي بتلف. ثاني الوعاء هو. طب اتكلمنا بالبلدي طبعا عشان أنا أفهمك بقى. أنا فهمت بس محتاجة. الدم ده مش بيجري في خراطيم. أركز كتير عشان بيجري الدم. أيوة الله يكرمك. الدم بيجري في خراطيم. صحيح. كويس قوي. اللي هي الشريان والوريد. الخرطوم ده مش هيوصل لخلية حضرتك في دماغك، مش هيوصل لها، مش هيعرف يوصل لها. هو بيغذي يعني شو؟ هيغذي ازاي؟ يخش على نسيج البيني. لازم اسيب محتوياتي في حتة، عارف مكان تسليم والتسلم؟ بالظبط كده. هو ده. لازم أوكي. في حتة معينة دي سر ما ينفعش يخشها افراد. خرج من الدم من. استنى يا باشا. استنى يا باشا، ما انا هسهلها لك اهو. سهلها لي عشان انا حضرتك دلوقتي شايل شنطه، والشنطه دي انا المفروض استلمها منك، وانا شايل شنطه المفروض اسلمها لك، بس انا وانت مش هنشوف بعض. يبقى نحطها في بنك بقى في حته. لا هنحطها في حته في النص. هسيب انا الشنطه بتاعتي اهي، وانت هتسيب شنطتك هنا، وانا هعدي اخد شنطتك وانت هتعدي تاخد شنطتي. نقطه. الحته بقى اللي بيني وما بينك دي اسمها نسيج البيني. ده ميه، دي ارض، دي ارض بقى. نو مانز لاند، نو مانز لاند، دي مش بتاعتك ولا بتاعتك. مكان تسليم واستلام. هو ده بقى نسيج البيني. زي معمل كده. هسألك سؤال، مش انت ساعات بتدي حقنه تحت الجلد؟ ايوه. طب تحت الجلد دي فين؟ سبكوتينيوس. هو سبكوتينيوس ده فين؟ في النسيج البيني. هو ده. هو ده. وبتروح في البلد. برافو عليك. يعني بعد خمس دقائق، عشان كده بقول لهم حد بيحقن ركبته بلازما، اللي هو البي ار بي مثلا، او الهاكس. ده هاكس اصلا. ليه؟ خلال تزعل منك دلوقتي. يعني انت جيت على دي، ما الناس كلها زعلانه مني. هنيجي على دي ونقول لك بس حته مهمه. بعد ما بحقن هنا الهيلورونيك، او احقن هنا البلازما اللي هي مليانه بليتلتس، بعد نص ساعه دي توزعت في ال 20 لتر اللي انا قلت لك عليهم من شويه. خلاص هتوزعوا، يستفيد منك جسم بحاجه بسيطه بقى. برافو عليك. عشان كده الانسولين بيحقنوه تحت الجلد. وبيوصل لحد الدم. وصل ازاي؟ هو توزع الاول على 20 لتر. عرفت بقى ليه جرعته بتبقى dispersed وما بتبقاش بتوصلش بالكونسنتريشن اللي هم يعني هم حاسبينه طبعا، بس هو ليه بيديه تحت الجلد؟ عشان تأثيره لو اتخذ وريد عنيف يموتك. فما ينزل تحت الجلد بقى توزع على كام لتر بقى بيه؟ ما هو دي مهمة لحضرتك في شغلك ومهمة للعامة يعرفوها. اللي بيحقن في راسه دواء ويقولك انا بحقن من اكسيديل لوكال، لا ده مش لوكال، ده هيروح على نسيج البيني اللي هو 20%. بارك الله فيك. يعني بعد شويه لو انا سحبت بسرنجه من النسيج الزلالي اللي في ركبتك هلاقي فيه المينوكسيديل. فاهم قصدي ولا لا؟ حقنت جروس فاكتور، حقنت انسولين زي ما قلنا، حقنت بليتليتس في ركبك، بعد 10 دقايق دي بقت ديسبيرسد في ال 20 لتر. بقول لك يا دكتور انا عايز ارجع للحته دي بعد شويه، بس بما ان انا قريت الكومنتس بتاعت الناس عايز ان اتطرق في الحته دي شويه. اول حاجه انا كنت بلوم عليك ان انت بتعصب على على الجمهور لا الكلاينت على عملائك او مرضك، بس عصبوني انا كمان. انت اتعاملت بالنظام مع الناس؟ انا صح؟ في ناس والله لوجه الله الكريم قلت لهم ايه، ما انا عارف ان انت انت كلمتني وقلت لي الكلام اللي اتحكينا فيه واللي انت قلته معايا والاوديو اللي سجلناه سوا اديلي الناس. قلت لك تمام وانت بسم الله ما شاء الله فور فري عملت المهمه يعني. بس طلعوا عيني بقى يقول لك طب احط فلفل، طب اكل بس من طب اكل طب انا فاضلكم وانا راجل عندي شغل وعندي عيال يعني وعندي حياه عايز اعيشها. طب خلاص يعني انت يعني انت يعني انت دلوقتي التمثيل لي العذر. التمثيل لك العذر كلنا التزمنا لك يعني. لا انت ما التمثليش حاجه، انت تقعد ساكت خالص. انت من مره فين طلعت عيني اللي خلفوني؟ هو دلوقتي الراجل جالي بعد ما قابلني بثلاث اربع ايام كان طبق النظام على نفسه، وبعدين هو كلم اخته في مصر مشاها على النظام، وبعدين بدا يتعامل مع الناس العامه البابليك، فبدا يديهم النصيحه سهله. بدات الناس تخنقه بايه بقى؟ باسئله سوفيستيكيتد. اصل خلي بالك السوفيستيكيشن ده واي اوف ثينكينج، طريقه تفكير. يعني هو بتلاقيه قاعد يقوم ايه قاعد بقى مفتكس هو الباشا. اصل هو الواد احنا مسنينه في 2026 بقى بعد ما طلع عين اللي خلفونا، فاهم؟ جاي بقى يجيب التايهه. طب طالما هو بدا ما يعني منع بيض الفراخ، ما انا عايز احط بيض سمان. يا عم مش قصه اللي خلفوك اصلا، احنا قلنا القانون، انت ليه دايما بتحاول تجنف عن هذا القانون؟ دي طبيعه بشريه. فطارق اما جرب يحتك مباشره بالكلاينت في الحته دي كفر. مع ان طارق صبور على فكره، يعني انا طارق في التعامل معاه انا رديت مثلا رديت على البيض السمان في الاول قلت لا ما يعني هو نفس المبدا. لا انا عايز اقول كلمه في البيض تخص البيض اتسلف يمكن تحل مشاكل للناس في التفكير. طالما انت انت انت كان نفسك تتكلم على شويه من الممنوعات صح؟ احنا اكيد عايزين بس هقول البيض لان البيض في حد ذاته مثير للجدل. ليه؟ عشان احنا متربيين على سمير غانم في متزوجون من ايام ما قال لها العجه والبيض والبيض كل بروتين انت فاهم؟ فتلاقي كان الناس يخشوا لي يقولوا احنا هنجيب منين بروتين والنظام ما فيهوش بيض، وكان ربنا خلق البيض مكتوب عليه من فوق المصدر الوحيد للبروتين. مع اني بقى دي ضحكه اصلا على الناس، يعني انا عشان ابيع لك لازم اقول لك الالبومين وصلوا ملان البومين وملان بتاع، فاهم ازاي؟ لا هي البيضه اتسلف دي موجوده في كل الكائنات الحيه اللي عندها كبد، حتى اللي ما عندوش كبد زي الحشرات بيبيض برضو بيجيب بيض برضو، يعني التمساح بيبيض والفرخه بتبيض انت فاهم قصدي؟ كل واحد كل كائن بيبيض البيضه دي. وحتى الست عندنا يعني الست قبل ما تتجوز وبيجي لها دوره شهريه كويس كل بويضات. فيها بس كلمه بويضه تصغير كلمه بيضه، يعني كلمه بويضه اسالك انا ما بيضش بس انا بس وانا لا انت الموضوع احنا عندنا حيوانات واحنا قلنا الحيوانات المره اللي فاتت وعملت مشكله مع الناس فاهم. لكن الست هقول لك معلومه تضحكك او مش تضحكك تخليك تقول سبحان الخالق، اصل تضحكك دي برضه موضوع ساخر شويه. البيضه بويضه الست اكبر خليه بشريه على وجه الارض، يعني لو جبنا جسم الانسان وشرحناه البويضه بتاعت الست بتتشاف بالعين المجرده اوكي مفيش خلية في الجسم البشري كله تتشاف بالعين المجردة. الوحيدة اللي تتشاف بالعين المجردة البويضة اللي كل شهر بتطلع منها واحدة. عشان كده تعتبر هي الجنين الأصلي. ركز معايا بقى في الحتة دي. وأصغر خلية بشرية على وجه الأرض هي الحلوان المنوي. ده ما بتشافش خدها بالمايكرو. ده ما فيش ده 10 مايكرونز ولا حاجة. حاجة ما بتتشافش أصلا. يعني بتيجي تحطه في البتاع. لو حطيت نقطة في البتاع البيضة دي الترابيزة دي. التنى اصغر منها بكتير. سبحان الله زي السهم والهدف. السهم يا سلام. مش بقولك ده معلم. بجيب الناهية اهو. ايوة الدارت. وانت بترمي الدارت بتاع قد كده. انت فاهم القصة. بس البويضة الست توصل لحد نص ملي. تشوفها. او توصل لملي كمان. يعني عارف ملي المسطرة. تشوفها. تشوفها بعينيك. فالبويضة دي كائن كبير. بط الفرخة نفس الفكرة. بيضة التمساح نفس الفكرة. البيضة بتاعت السمان اللي بيسألوا عليها باستمرار دي نفس الفكرة. مشكلتي معاك الخلية ايه بقى؟ هوضح لسعادتك. هي خلية متكاملة جاهزة تبقى الصبح جنين. فتحتوي على كل الجينات المكافئة للجنين. حلو الكلام؟ الله أكبر كلام حلو ده. ركز معايا. يعني عينيه بشعره بحواجبه بفخاده بضوافره موجودة فيها المادة الجينية بتاعتها قابلة لده. فانت عشان كده تلاقي حتى البيضة ممكن لو سبتها شوية في التلاجة تلاقي فيها بيضة فيها نقطة في نقطة دم حمراء صح؟ لو كانت متخصبة يعني او لو سبتها دفيت شوية تلاقيها متفقسلة كتكوت. في بعض الاماكن حصل القصة دي من كتر ما تركنا البيضة المتخوطة اللي كانت بيض متخصب. انا فكرة كنت زمان بروح مع ابويا عند بتاع البيض لان ابويا كان من هواة البيض. كنا نروح عند الراجل زمان قبل الاختراعات الجديدة. كان في لمبة كده. لسه شفت المعلم. بالمناسبة انا عايز أأكد على حاجة ان نبيل دكتور بيطري عشان المرة فاتت قلت صيدلي وانا كنت غلطان. صيدلي. ولم يصحح لي هذه المعلومة. شوف من كتر ما هو سكت وغمض. عشان سعيدي بس. ما صحح ليش المعلومة خالص. يعني سابني سارح مع نفسي وهو بيطري فده هو يبقى فاهم كل كلامي. يعني فيش كلمة انا هقولها تبقى غايبة عنه. ده حلو. كانوا بيحطوا البيضة قدام ايه؟ لمبة او شمعة. لمبة او شمعة عشان يشوف هو فيه جنين ولا لا. حتى البيضة مش مخصبة هي فيها جينات كاملة. حتى الميتوكوندريا موجودة في الجنين في البيضة حتى لو مش مخصبة. الحيوان المنوي لا يحتوي الا المادة كروماتينية او مادة الدي ان اي. طب انا هتفرق بقى اكل البيضة من اكل الكائن؟ ما هو بقيت انت اكيد اكلت الكتكوت على بعضه. بريشه بعينيه بحواجبه. يعني منضفتوش ما انا انت ما اكلت الفرخه. يعني لما حد يجي يسالني السؤال مباشر انهي اكثر ضررا البيضه ام ورك الفرخه؟ لا طبعا البيضه اكثر ضرر. يعني لو هنحط لو هنحط بقى يعني درجات درجات درجات لا درجات للضرر. الممنوعات كلها مضره. لكن هنفترض بقى دلوقتي طارق قدام حاجتين يا نص يا فرخه على فرخه بصدرين بوركين بجنحه وقدامه اربع بيضات هقوله لا كل الفرخه بقى طالما انت هتموت من الجوع. ما انت دلوقتي انت ما قدامكش سكه صح ولا مش صح. الفرخه تحتوي ما تحتويه من اضرار ولحمتها تحتوي ما مش هتتهضم لكن ما فيهاش حواجب الكتكوت ولا ريشه ولا منقاره ولا ضوافر رجليه عشان اكل بقى حاجه شبهه بالظبط بنفس الانتيجينيستي. وكلمه انتيجينيستي معناها ما انت هتفهمها كده. طب قولها قولها بالعربي ووضحها للناس ها عشان مش عارف اقولها. ما مش يعني هجتهد بس اجتهد. انا اللي انا فهمته من نظام الطيبات ان حضرتك بتقسم الاكل كله مش بشكل قصدي عام. لا لا كلمه انتيجينستي قولها الكلمه نفسها. الانتيجينستي اللي هي الحاجات اللي بتصير الجهاز ال يعني يبقى نقدر نقولها كلمه انتيجين. كلمه انتيجين دي قالوها على اي حاجه ما تخصش جسمك. وجن يعني مقطع ما هو انتي ان او انتاي وجن. الجن دي مفروض جينوين الاصلي. اوكي. والانتيجين اللي هو مش اصلي. فانت اي حاجه بتخش جسمك تعتبر بالنسبه لك انتيجين. جسم غريب. فجسم غريب. فالفرخه اللي هتاكلها حضرتك هي كلها لحمه. فده هي انتيجين اللحمه بس اللي هيخش لك دلوقتي. صح؟ لكن البيضه لا. بالمصارين بقى برافو مصارين الله يرضى عليك. هو جاب المفيد انت يبقى عشان كده هو حتى نبيل هيفهمني في دي. بص جسم الانسان هو بيتكون امبريولوجيكالي او من ناحية الجنينية بيبقى ثلاث طبقات اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم. كويس ثلاث طبقات ماشي، وهو بيتكون كده بيبقى شبه الضفدعة أو شبه الدودة. فالثلاث طبقات دول موجودين كلهم جوه البيضة، كويس؟ يعني ضوافرك، ضوافر حضرتك بجلدك بالأنسجة اللايننج دي كلها اسمها إكتو، إكتو من بره، إكتو دور، كويس. الميزوديرم ده اللي هتكون الاوعيه الدمويه وما شابه. يعني انا قصدي اقول لك ان الاكتو والميزو والاندو دول على بعض جوه البيضه، انت بقى بتاكلهم بكل الانتيجينستي بتاعتهم. فبتشتفر بقى بيضه حمامه من بيضه سمام من بيضه من بيضه تمساح من بيضه نعامه، اصل البيض كله عشان كده دايما مشتينا عشان ناكله. اصل بالظبط ده جنين، حرام سيبوه يفقس بقى ويعيش. انت ليك اكل الاجن على فكره، بس انت تاكل الجنين بتاع الحبوب. ده جنين شرعي ده؟ ما هو جنين شرعي، ما انت بيبي ايتر، بس انت جنين الحبوب اللي هو الانتيجينيسي بتاعته مش عالية. ما هو خلي بالك، هو ان الحباية اللي هي سواء قمح او رز او شعير او حنطة، ما دي قائما بكرة الصبح هتبقى نبات، صح؟ هتدويها بشوية مية، هتقوم مفتوحة، هتطلع برضو الاخضر، وهتقوم تطلع الاخضر وطلع الجذور وساق واوراق وسنابل. ده يعزز فايدتها. برافو عليك. بس انت بتاكل بقى من دي كتير، يعني حباية رز الواحدة فيها جنين واحد، اما تاكل منها الف حباية يبقى انت خدت الف جنين رز، صح ولا مش صح؟ نعم. جالك فايدة الجنين بتاعها. وخلي بالك عشان كده بقولك الاسينشال امينو اسيدز اللي احنا بندور عليها جوه البيضة. ما خلي بالك احنا هنساوي حاجتين ببعض دلوقتي، البيضاية وحباية القمح وحباية الرز، الاتنين فيهم جنين. وخلي بالك هو كتكوت اصفر من الصدفة، ما هو انت الصفار البيض ده ما هو ده الجنين الاصلي واللي حواليه المادة المغذية بتاعته. نفس الفكرة في حباية القمح، هو جواه جنين وحواليه المادة المغذية بتاعته. ما انا كجنين هتغذى على ايه عشان اكبر؟ مش تركز معايا. انا كجنين دلوقتي الوعاء اللي مغطيه بقى، بارك الله فيك، انا في بطن امي هتغذى على الدم اللي جاي من جسم امي. طيب في البلاسينتا تقريبا؟ ايوه في البلاسينتا. البلاسينتا دي هتنقل لي الدم بتاعها وتفلتره وتقوم نقله لي انا كجنينه اتغذى عليه لحد 9 شهور بتوعي. لكن انا كحبايه قمح انا ما عنديش ده، ما عنديش الفرصه ان انا هعيش جوه جسم انسان تاني، فانا قاعد جوه تربه. انا هتغذى على ايه لحد ما اطلع الجذور وساق واوراق؟ لازم ربنا يكون خالق لي حاجه جوايا اكلها. فربنا خالق للجنين ده اثناء انشقاقه اثناء فلق الحبايه سايب له حواليه بروتين اسمه جلوتين، وسايب له نشا اسمه ستارش. عشان كده لما بتيجي انت تمسك الحبايه تقوم فارمها، طلع عندك دلوقتي ثلاث مكونات او اربع مكونات، القشره الخارجيه خالص اللي هي الناشفه دي اللي هي الصفرة اللي هي بنسميها شبه التبن دي، وجوه الحبايه نفسها في جنين وفي ستارش وفي جلوتين اللي هو البروتين اللي هو دايما بيقولك ده عدو الجسم، وده طبعا كلام فارغ وكلام مش صح. يقوم يطالع جنين الحبايه بعد ما يتروي بشويه ميه في التربه المناسبه دي، يبدا هو يعمل ايه؟ ياكل الستارش اللي هو النشا، وياكل في الجلوتين، ويقوم طالع لي بقى حبايه متكامله تنتج اختها وتبقى الحبايه النهائيه تقاوي الجيل الجديد. شفت حكمه ربنا ازاي في الانبات؟ انت فهمت قصدي ولا ايه؟ نفس القصه تلاقيها برضه في الفول. حبايه الفول فيها جنين في وسط الفول والعدس والحاجات دي، البقوليات دي صاحبه فلقتين، الجنين بتاعها في وسط الفلقتين. يعني لو فتحته انت تشوفه بعينيك على فكره بيبقى لونه مختلف، لونه مختلف صح. واما تيجي تنبت تعرف تجيبه كمان، لان هو ده اللي هيطلع الجدر. يعني انت بتبتدي زي خط رفيع كده وبعدين بارك الله فيك، بس لا يتشكل غير في وجود الميه، صح؟ عظيم. اللعبه في ايه بقى؟ عشان خاطر برضو انا هقفل حته الجلوتين دي عشان خاطر برضو نحلها. عشان مفيش حاجه اسمها جلوتين سنسيتيفيتي، هي القصه كلها ان الدقيق الابيض نفسه نسبه الجلوتين فيه بتبقى اعلى من الطبيعي، لان انا خاصة صفيت منه الرده بتاعته. هحكيها بس انا هقول كلمه، كلمه جلوتين اتسلف جايه من كلمه جلو، فهو غروي، غروي التركيب. اللي بيحصل الاصل في الحبايه انها بتطحن زي ما هي بالقشره اللي عليها اللي بره دي، وانت بعد ما بتطحنها بتنقلها من الناشف. يعني انت بنقولها ايه، حتى الفلاحين يقول لك بتدريه، يعني ايه؟ بعد ما تمسكه وتطحنه بتعمله كده في الهواء، فالناشف بيقوم بيبعد، الناشف اللي هو اخف واحد خالص، وبيفضل بعد كده اللي موجود عليها القشره الخفيفه اللي كانت بره، القشره الخفيفه، عشان ما حدش يفتكر ان انا مطالب مني ان انا اكل القشره صعبه الهضم دي. لا لا لا، مش مطلوبه مني، بالعكس انا ما اعرفش اهضمها اصلا خالص. فالقشره الخفيفه دي ودي مش فيهاش حاجه سحريه غير حاجه واحده بس، ان انا لما اجي عجينه واسيبه يتخمر يدي فرصه للخميره تاكل فيه شويه ويعمل زي اريشن. كلمه اريشن معناها ان انا اسيب سبيسنج في العجنه فيطلع النسيج معاك رخو ومتفتح. انت معايا يا طارق ولا انا معاك؟ سامعك فاهمك. يعني الحته دي يعني ممكن تبقى واضحه للناس صح؟ هي يعني بيكون في زي بول هواء شويه في هواء في النص جدع بيفتح النسيج بيخلي النسيج نفسه لما يجي يستوي بقى ما يبقاش مكبوس. ما يبقاش مكبوس وما يبقاش عجينه زي العجينه كده. ما احنا دلوقتي بقى اللي عملناه احنا العجينه اللدنه دي دلوقتي احنا اللي عملناها مع بص مع دخول الثوره الصناعيه بقى في شغل ماني وايز. بص هرش ازاي عشان واكل جمبري ويرجع يقول لي لا مش هو من لب مش هو هو دايما لازم يخرج بره لا هو كانوا بيقولوا ان زمان كان الافران بتخبز كل يوم بتعمل العجينه والخبزه كل يوم لان القمح لما كان بيتشال كان بيعفن لان هو كان مليان بيعطن بيعطن صح لان هو كان مليان بدهون وكان مليان بنشا فده ميديا لا ده ميديا خصبة لوجود الفطريات والبكتيريا صح فهم ابتدوا يعملوا عليه بروسيسنج كتير لا لا لا, لا, لا ده انا عايز اقول لك على حاجه ادهى اصل خلي بالك موضوع الدقيق ده اتطور على مدار قرن وشويه يعني من 1840 ده من 1790 مع الثورة الصناعية والكهرباء دخلت والمواتير اشتغلت بدأ عملت النخل سنترفيوج. يعني ايه سنترفيوج؟ يعني طرد مركزي. انا بجيب دلوقتي الطحين وبدأت القصة ماني وايز تجار الدقيق بقوا يعملوا حركة بدل ما انا دلوقتي انا عندي تريلا او تراك كبيرة هعبها لك طحين كامل الحبة يعني انا طحنته وحطته لك فهتلاقي الدقيق واخد حجم كبير. يعني مثلا العربية دي حمولتها بالحجم 6 متر مكعب. 6 متر مكعب لو حطيت فيه لو مليتهم لك شوية دقيق كامل هيوزلون لها حوالي 10 طن. هما 6 متر مكعب شايلين 10 طن دقيق او طحين كامل. اما جيت نخلته انا بقى بالطريقة السنترفيوج دي خلي بالك السنترفيوج بيعمل ايه؟ الطرد المركزي الخفيف بيطرده برا والاكثر كثافة والاثقل بيلم جوه. اتقل حاجة في البتاع دي الابيض اللي احنا بناكله ده دلوقتي حلو الكلام بتثبت وتقيلة. فنفس الستة متر مكعب بقى يشيله 50 طن. فهمتك. فبقت نفس الحمولة بنفس السولار هتشيل من لندن لأدنبرا بنفس الفلوس بس انا كسبت كتاجر اضعاف الاضعاف وابيع لك الرده بعد شويه. حلو الكلام. والرده مش معناها القشره. الرده دي اسمها مردود الطحين. المردود ده بقى فيه كل ما هو خفيف القشره الخفيفه اللي بره والقشره الغليظه اللي بره والجنين لان الجنين وانت بتلف اللفه دي الجنين بيتنطر وما اللي بيتساب بقى الستارش اللي هو النشا والجلوتين. فتحول عندي الطحين من طحين متكامل فيه 4-5 مكونات لاثنين مكونين بس الستارش والجلوتين. ده اول ايرا خالص اللي هو 1901 او لحد 1810. انا ليه بقول التواريخ بالظبط؟ لان 1840 اللي قال عليها الدكتور نبيل من شويه ظهرت الامراض. سكر بدا يعلى مستويات السكر ومش عارفين بيعلى ليه. السمنه بدات تظهر. يعني لما تيجي 1915 اللي هي الحرب العالميه الاولى تلاقي الناس يا باشا بقت تخان خلاص بقوا تخان اصل ده مش هيتخن غير بالدقيق اصلا. فبدات تحصل كمان جنب مشاكل الدقيق الابيض لما ظهرت بدا يحصل حاجه اسمها اعراض سوء الامتصاص. ازاي؟ لقوا ناس عندها نزيف مش عارفين النزيف ده من ايه وناس جالهم اسقربوت فاهم اللي هو السكيرفي وقال لك ده نقص فيتامين سي. لا ده من طفح الدقيق. كانوا بيزودوا على الدقيق فوليك اسيد وحاجات كده علشان ما هو بعد شويه اما بدات تظهر اعراض نقص وانيميات بتحصل فقال لك احنا مش عارفين من ايه الانيميا دي لان هو فبداوا يحطوا جنب الطبق الاصلي خضار. ما هو زمان كان الاكل اصلا الاكل الاصلي كان خبز بس خبز بزيت بعد شوية الناس بتاكل خبز وعندهم أمراض. الله قالك يبقى ده في نقص في حاجة، فقالك نزود لهم طبق كمان عشان يأكلوا منه. فبدأ اختراع ايه؟ ان الطبق ده يبقى خضار وخضار مستوي، وبدأنا نألف بقى انت فاهم، مع ان الاكل الاصلي بتاع الانسان كانوا كلمتين، حبوب ولحوم، وفي النص الشحوم بتاعتها وخلاص. طب ما لقيتش اللحوم عشان اللحوم غالية يا باشا. انت لو كلت الخبز في الزيت انت باشا وفيت جسمك كل اللي انت عايزه، بس الخبز الاصلي هو بقى مع ملك الدقيق الابيض، فبقى بالنسبة له عبارة عن كفر. يا عم انا سمعت امبارح ان في خبز عدس، يعني دكتور زياد في التليفون بيقول لي ده في خبز عدس وخبز بسله وبطاطس لا يا ريت خبز بطاطس، يعني بيقولوا في موافق موافق لو خبز بطاطس موافق، لكن المشكله ان هم راحوا للبقول لتفكيرهم انها محتويه على بروتين. ما هو دلوقتي هم بالظبط ادعائهم ان البقول، وخلي بالك هو ادعاء مش غلط، ان البقول مليانه بروتين، اه ده حقيقه، بس ده ما يقللش من قيمه الحبوب، لان الحبوب فيها بروتين اعلى والاسينشال امينو اسيدز فيه اعلى واعلى. اصل خلي بالك انا مش بكميه البروتين، انا كميه الدايفرسيتي بتاعت البروتين. ما هو في بروتين فقير في جسمك اسمه ايه؟ كولاجين، فقير جدا، ثلاثة امينو اسيدز بيلفوا فوق بعض، ده انا مش محتاجه. يعني لو حد جه بكره الصبح قال لي هناخد ساشيتس كولاجين، ده بيقرطصني وبيبقى قرطصك، ما بتعملش حاجه في الجسم. هاكس بابي اصلا ده هاكس، بتكسر اول ما بتخش على طول. طب شفت دكتور مؤخرا كده في فيديوهات طالعه عن مكتب الصحه الالماني ودراسات المانيه، ده يقولها لنا الراجل ده، ده يقولها الدراسه دي كانت ريسنتلي، يعني حاجه طلعت من وزاره الصحه الالمانيه حذرت الناس ان هي تستخدم او تستهلك الدواجن بشكل عام. طيب اهو دي طارق بعتها لي على الواتساب، انا اول ما طلعت قالوا عليا مجنون وبحرم نفس وبحلم. الكلام سلمونيلا الكلام ده ليتلي صح كتير العطيفه لا ما انا مش عارف ايه العطيفه دي ليتلي الكلام ده صحيح. طب انا الكلام ده بقوله من 7 سنين، يعني انا الكلام ده لو هيأيد جزء من كلامي، بس انا اول ما بدات قلت ان عشان خاطر هي لحمتها خشنه. انا كنت دايما بقارن، بص كنت انا دايما كنت اقول ايه، ودايما حتى طارق اول ما اتكلمت معاه في القصه دي عشان خاطر هو مالوش ميديكال باك جراوند عنيفه، فهو بيستقبل مني الكلام بالراحه غيرك انت. انا كنت كل ما اكلمك تقوم باصص لي وساكت، ما انا جمهور عادي. لا هو في كمان مشاكل كبيره، يعني في دوره الدواجن بيبقى فيه استخدام مفرط للانتيبيوتكس الفاكسينز ولا الانتيبيوتكس اكتر كمان من الفاكسينيشن، يعني بيخلي فيها مقاومه وبتضر الانسان. انا الدراسه دي اما طارق بعتها النهارده، وان انا موضوع الدراسات ده بصراحه شايف ان هو معظمه شغل تجاره، لكن هو الكلام فيه بأيد جزء من كلامنا. انا مش زعلان يعني، لكن انا الكلام ده كنت انا موقن منه 100% اول ما قلت فراخ لا. وبرضه خلي بالك عشان برضه منتشر طارق بيه على عند الناس العامه ان هو يقول لك الفراخ متهرمنه، لا مفيش حاجه اسمها متهرمنه. نعم مبدئيا احنا نقفل غاليه جدا جدا تستعمل في ومش همسك كل فرخه احقنها ولا كل بيضه احقنها هرمون، لا هو السهل ان انا في الماس برودكشن ده ان انا اكل صح، وان انا ارمي المضاد الحيوي في وسط العلف في العلف صحيح. تمام. وعايز اقول لك كلمه بقى مهمه قوي تحطها في دماغك، انا بس ما كملتش حته الدقيق بس انا هرجع لها تاني، بس فكرني بيها ان احنا نرجع لها بتاعت الدقيق دي، لان هو تطور الدقيق لحد النهارده بقى مشكله. انت قلت التخمير وانا هبقى ارجع لها، بس في حاجه مهمه قوي في الفراخ بيعملوها. تعرف اكتر هرمون او مش اكتر من هو الهرمون الوحيد المسؤول عن السمنه والدهون الحشويه هو الانسولين. حلو الكلام. اكتر حاجه فيسيولوجيكالي تخلي الانسولين بتاعك في السماء، وتلاقي ست من دول يا عيني مسكينه تقول لك انا بشرب بق الميه بتخن، ان لو حصل انسداد في الامعاء الدقيقه وانسداد متكرر او حتى لو كان انكمبليت مش غير كامل، دي اكتر حاجه تخلي الانسولين بتاعك في السماء. ركز معايا، انسداد في الامعاء الدقيقه يعني احنا لو كلنا شويه معلقتين دقيق انا وانت دلوقتي يسدوا عندي هيسدوا عندك 3 4 ايام. والانسداد بيتحرك، اصل الانسداد بيتحرك، ما امعاءك بتعاني، ما هي عايزه تزقه، عارف حته انت اكنك لازق لي حته الجلو وانا جسمي عمال يزقها صح. الامعاء الدقيقه دي 6 متر، عقبال ما بيخلص منهم يقوم داخل بقى على الاناكوندا الكبير القولون متر ونص بطول بطنك كده، فيبدا يعمل انسداد برضه وبيلزق على الجدار ده شويه والجدار ده يزقه فيلزق على ده شويه، فاهم؟ فهو طول ما هو ماشي عمال يعمل تروما فيزيكال تقرحات، وفي نفس الوقت استثاره لجهازك الهرموني، فجهازك شايف بطنك شايفه ان ايه، ان بطنك فيها حاجه كل شويه تقوم بعتها من عندها مؤشرات تقول للانسولين اطلع عشان احنا عندنا غذاء اطلع حوشه. اللي هو مش غذاء اللي هو اصلا مش غذاء بتاعت اللزق والدقيق ايوه. فتقوم الست شاربه بق الميه الانسولين طالع يلاقي فرد الجلوكوز في الدوره الدمويه البابيه يقوم عاملهم ايه احشم عالم الكبد ده دهون. طب لسه في بره يقوم طالع وراه بره ومخزنه في العضلات دهون دهون ونشا. ما هو غبي مش فاهم الانسولين غبي جدا مش فاهم انت فاهم قصدي. فدي الشكوى الاصليه. تاني حاجه اكتشفنا بقى ان هي بتتخن المضاد الحيوي بتتخن بتخلي الحيوان يرمي لحمه. مش مهم اللحمه دي عشان كده تقول لك اللحمه بقى اشكالها غريب دلوقتي ما بقتش لحمه سرحه بقت لحمه مخشبه. ليه؟ عشان الكلام ده اتكلمت انا وطارق في المره اللي فاتت في البودكاست اللي فات قلت له بيبقى الشاب من دول اللي بياخد انسولين وبيربي عضلات عضلاته مش عضلات شكل. العضله كده كده 37% منها بروتين بس يا طارق اللي هو اكتين مايوسين اللي هو الكونتراكتايل بروتين. خلي بالك العضله عشان تبقى عضله فانكشنينج عندنا اتنين بروتينز اكتين عامل زي الشبك كده ومايوسين بيشدوا لجوه معايا. اكتين ومايوسين معاك فاهم الميكانيزم بس مش فاهم الترمينولوجي. المايوسين ده اللي بيمسك دول في بعض من هنا فبيشد دول على بعض كده حصل كونتراكشن. اما المايوسين يفك ويقوم الاكتين يفك كده يبقى انا مين انا هعمل كونتراكشن اهو بسلايدنج بروتين لكن الفايبرز اصليه اكتين معايا ايه ما دي العضله تمام. طب يا باشا هو الخلايا العضليه دول بس؟ لا الخلايا العضليه فيها فاكيول بتخزن دهون وفاكيول تانية جنبها او يعني حوصله بتخزن نشا وحوصله ثالثه هي دي المثانه بتاعتي اللي برمي فيها الميه اما بعمل بيبي وبعد كده بفضي. لكن ما فيش لكن انا كخليه عضليه عندي الاكتين المايوسين ده. هل دول بس الوحيدين فيهم كونتراكتايل بروتينز؟ لا الحيوان المنوي ما عنده ديل ما انا عايز بروتين يبقى فيه برضو البروتين ده اللي يخلي الحيوان المنوي يحرك ديله تمام يا عم. لا ارجع لليوكاريوتس اللي هم الكائنات الاوليه زي اليوجلينا ما فيها كونتراكتايل بروتين. المقصود من كلامي ان الخلايا العضليه فيها جزء بروتيني لا يتعدى 37% اللي انت عايزه تشتغل. عشان كده الحصان العربي صغير حجمه كان بينط حواجز عضلاته قويه يحارب بالست ساعات ما يحصلوش حاجه غير الحصان الاسترالي يهنج منك بسرعه وتقيل في الحركه بتاعته. فالعضله دي عشان تشتغل كويس عايز تبقى البروتين او الاكتين مايوسين بتاعها فانكشنينج صح ولا مش صح؟ صح. اللي بيحصل مع الانسولين الكتير العضله بتتضخم لكن مليانه ايه بقى؟ فاكيول النشا بقت محترمه كده فاكيول الدهون بقت محترمه كده والاكتين والمايوسين هم نفس الحجم. فيقول لك انا ضخمت بايه يا عم؟ بالمضاد الحيوي اللي بيتحط له وعمال ما هو على فكره بتاع الحديد ده ما هو كل شويه يجي له دور نازله معويه اضرب فلاجيل اضرب اوجمنتين انت فاهم قصدي؟ يتخن. بتوع مزارع الدواجن لقوا ان عندهم لو ادوا جنتامايسين وده مضاد حيوي معروف الفرخه بتكبر. طب اللعبه فين بقى؟ هو في حاجه اخطر كمان الكروس ريزيستنس بتاع البكتيريا يا عم سيبك من ده اصلا انا مش مقتنع بالمضاد الحيوي كعلاج اصلا. انت بدخلتنا في حته هتوه امي انا عارف انت كل مره بتقوم واخدني وداخل بقى في حته غلط اصلا. استنى يا باشا عشان اقول بس البق اللي هو قال عليه ده انا مش مقتنع ان المضاد الحيوي كعلاج اصلا. هو الانترودكشن بتاعه من الاصل على ايد العالم اللي اسمه فيلمين كان غلط. طب انت هقول لك على حاجه يمكن ما اعرفش انت يعني تعرفها ولا لا. المضاد الحيوي في حد ذاته انتاج فطري انتاج ايه فطريات. فيلمينج ده كان ساب كوبايه الشاي بتاعته زي ما حالتي كده رجع لقى البكتيريا في حاجه بينها وبين يعني لقى في حته عفن والعفن ده يعني فطر. العفن ده ايه؟ فطر. كويس. الفطر ده حواليه حته سيف زون مش بلو زون سيف زون حواليه فاضيه كده. ايوه انا عارف فيلمنج لقى الحته اللي هو حته العفن دي حواليها حته سيف زون البكتيريا مش عارفه تخش عليها. فقال لك الله ايه ده بقى الماده ده دي؟ الماده دي قام راح واخدها ومصفيها وعامل منها اكستراكت سبال بنسلين. حلو الكلام. هل توقف العلم عند الحته دي وما طورش؟ لا طورنا. عارف لدرجه ايه؟ ان الكيموثيرابي اللي بيستخدم في السرطان انتاج فطري انتاج ايه؟ فطري. فبمعنى اصح يوم انا بديك مضاد حيوي بالبق اكني بزرع في معدتك وامعائك ايه؟ فطر جديد. بارك الله فيك. يبقى انت بتحارب البكتيريا بفطر عفرنا. صح ولا مش صح؟ عشان كده يجي واحد متخلف يقول لك اصل البكتيريا دي بقت ريزيستنت للعلاج. لا، هي بكتيريا فذكيه زيها زي الفطر. هي كسبت الفطر دلوقتي، مش كسبتك انت. انت معتبر نفسك ان انت اخترعت حاجه. لا، هي ماده، هي كائن اولي زي ده بالظبط. عارفين بعض بقى، فاهمين بعض. فانت بقى تجيب لي ايفرميكتين، تجيب لي فلاجيل، تجيب لي مش عارف زعبوط، انا يا باشا هعرف احاربه. طيب ده بتصير نقطه مهمه، ان الايفرميكتين خد صيت جامد قوي ده عشان ميل جيبسون يا باشا اللي اتكلم عليه. وانا ميل جيبسون مش هعرف اخبط فيه لان انا بحبه، بس هو كلامه غلط دغري. طيب وسكه كده، هو كلامه مش عندي. في يعني سؤال مباشر جاي لنا من الناس، مش قصدي. انا عندي سؤالين مباشرين جاي لنا من الناس عايزين نرد عليهم. هرد بعد اذن لو هعرف ارد هرد. لا كده تعرف ترد. اول حاجه، الناس اللي بتلعب رياضه قال لك، او اللي عايزه تخس قال لك انا مش هينفع امشي على النظام، علشان خاطر النظام ده مش نظام دايت، هو نظام ممكن يتخني عشان فيه ده الكلام ده يقوله خالته ورز. استنى بس، ده اف اي كيوز، ده فريكوينتلي اسكد. انت مشيت على نظام وخسيت صح؟ انا ماشي على نظام ومرتاح. لا وخسيت ولا لا؟ يعني وزني زي ما انا ما قلتش. شفت برضو ما بتقولش وزني، بطنك خست. بطني خست طبعا، وجسمك دفنش، وشي ما بقاش لا فيه. لا، وعضلاتك بقت هاي ديفينيشن. صحيح، هاي ديفينيشن، مفيش يعني ميه محبوسه، مفيش ميه. لا، والدهون اللي حواليني العضله راحت، بقت العضله كلير. ايوه الكم وسع. انا الكم بتاعك وسع. خلي بالك، هو الاصل في الجسم الحقيقي عنتر بن شداد كان نحيف، بس لما تشوفه تلاقيه مشرخ. انت فاهم القصه قصدي ايه؟ يعني فيصل اخو طارق هو بيلعب ويعني ايه وبيمارس ديلي. انا شفته بعد 5 ايام على النظام. لا طارق، فيصل النهارده شكله مختلف، شكله احلى. لا وشكل العضله بقت احلى. العضله انت مش عايزها تبقى ضخمه على قد ما تبقى مرسومه. انت فاهم؟ يعني بضرب المثل ده بمحمد رمضان. اما تيجي تحط جسم محمد رمضان قدام جسم من اللي هم ناس الروبوست، لا هو جسمه ده احلى طبعا. لا ديفايند. الراجل ده مشي على النظام بقاله قد ايه؟ بقالك قد ايه يا دكتور نبيل؟ بقالي يمكن 10 ايام. 10 ايام خس قد ايه يا باشا؟ والله كده الراجل بيقعد في معانا في رمضان كان كرش قد كده. لا ووشه كمان بقى ايه؟ ديفايند. المقصود من الكلام اللي يقول لك هو داخل بكونسبت، هو العالم الذكي اللي هو اللي احنا قلنا عليه من شويه عند خالته ده، هو داخل بكونسبت ايه؟ الاكل اللي فيه سعرات كتيره ده يتخن. صح. لا الكلام ده ما بيقولهولناش، احنا قلنا السبب التخن الوحيد انسداد الايه؟ الامعاء. او المضاد الحيوي، والاثنين مش عندي. انت لو بطك عمرك بطك ما هتتسد على نوتيلا ولا على بطاطس ولا على رز ولا على سمك، طول ما انت بتاكل على جوع. ما هو انت دلوقتي بتاكل يعني مع النيدز بتاع جسمك. فاعتقد الاجابه دي بقت وافيه. يبقى قصه السعرات ضربنا بيها عرض الحائط، مفيش حاجه اسمها كالوريز. فارغ. وبالتجربه، اللي بيكلمك الكلمه دي ما جربش، الكلمه دي بيكلمك بالبرنسبل، او يعني هو ايه يعني قبل ما بيبدا بيحط انطباع. مش من حقه يحط انطباع، احنا خلاص بقى لنا ارضيه، وارضيه واسعه جدا. فعايز تدخل في في في, في معانا خش معانا، عايز تالف وتقبل فيها عالم مالكش مكان عندنا خالص. في حاجتين كمان ايه، بس نقطه انا عايز اقفلها. هو النظام 12 دقيقه قايلهم الدكتور شارحهم. والله ده 12 دقيقه كنت انا مزود فيهم وكنت قاعد فاضي، مفيش غيرهم عشان محدش يسالنا. ماشي. هم دول ماشي. لا في سؤال بيجي لي كتير قوي، ما علاج جرثومه المعده؟ استئصال المعده يا باشا، ولا خدوها ده قطعوها دي على فكره منطقيا. ده مش هتلاقي حته تقعد فيها، تقعد فيها ده قاعده في الشارع يعني فاهم. وهتلاقي نفس المبدا بتاع الجرثومه وكنت بعمله مع الست، طب ما تطلقها ملهاش حته بدري تقعد. لا انا لو في وقت هنبقى نتكلم عن الجرثومه دي لوحديها، هقول لك عنها كلمتين بس لو في وقت ده نلحقها. هو الوقت لكن انا في حته انا عايز اقولها. طب السؤال اللي بعد الجرثومه ايه؟ في ناس تانية طالبين بشدة عايزين يعرفوا يعني ايه سرطان منك. حاضر. لا بس لازم ليها قعدة برضو تانية. ده السرطان، ده السرطان والجرثومة وايه تاني؟ انا في حاجة عايز اقولها بس يعني في حتة في عايز. ناس برضو سألت على الدهون المهدرجة بشكل عام. مفيش حاجة اسمها دهون مهدرجة. الدهون المهدرجة دي يعني ايه؟ يعني انا عملت كسرت الدبل بوند اللي موجودة جوه الحمض العضوي، فبقى حمض كامل الهيدروجين، مفيهوش مشكلة خالص. عملته في المعمل، ما عمله في المعمل. بالعكس انا بشجع حاجات تتعمل في المعمل. يعني موضوع البيبتايد زي ما جينا اتكلمنا فيه. لا انا على فكرة البيبتايد انا مش شايف من ناحيتها مبدئيا مشكلة صريحة. بالعكس ده في لان انا في نقطه واقفه بيني وبين الغذاء والحديد اللي عايز اعمل عليها ستريس مهم. بص انا انا مبدئي بيقول الغذاء سبب المرض، السبب الوحيد للمرض. يعني انا لو قدرت اصوم حضرتك 20 يوم هصفي جسمك من كل امراضه، بس هو صعب ان انا اعمله مع كل الناس. فهيقف قدام حته الناس تقول لك طب الواي بروتين مع الناس اللي بتلعب حديد، لا ده مضر جدا. الواي بروتين يعني اتسلف يعني برسي كمان هو ده اللي اسمه شرش اللبن. شرش اللبن، اللبن لما بتيجي انت تفصله بيبقى نصين، نص انت عارف انت انت معايا طارق عارف النقطه دي. لو جبنا اللبن وحطيت عليه معلقه خل وسبته دافي يعني بعد ما تغليه بيفصل، هيفصل نصين، النص الكاسين والنص اللي فوق ده الواي بروتين اللي هو بسميه الشرش. لو احنا جينا على الشرش نفسه في الامور العاديه انا موافق عليه، بس هو مش ماده مغذيه للدرجه اللي احنا بنحكي عليه. ده رقم واحد، لان انا اللبن ما بعتبروش سائل عادي، ده اللبن ده بديل الدم. يعني لو ربنا حرم علينا كمسلمين شرب الدم هو بديله الوحيد اللبن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول على كل طعام اللهم ارزقنا الله الحمد لله ده اطعمنا وسقانا واللهم ارزقنا خيرا منه ما عدا اللبن، لان بيعتبر ان اللبن ده انقى من انقى ومن اعلى مغذيات موجوده على وجه الارض، مغذي بس هو حامل الضرر لانه هيعتمد على اكل الام اللي وفرت اللبن. لكن لما جينا كلمه في البيبتايدز اتكلمت عليها بصوره شكلها احلى ليه؟ البيبتايدز اولا هي شورت تشين امينو اسيدز، فانا تعاملي معاها مع الجسم معاها مع يعني ليست انتيجينستي اصلا خلاص. طب احتياجي ليها كجسم لو الصراحه لو جيت للجد، لو انا اكلي المتوفر، ودي مشكلتي مع الاكل دلوقتي، لو اكل المتوفر كامل الغذاء كنت ارتحت وقلت لا. لكن انا اكل اللي موجود دلوقتي تيل ناو انا مش عارف اوفي كل الاكل انا عايزه في نفس الوقت. ما هو انا باكل سمك النهارده بكره جسمي اتحسس منه مش هاكله شويه. انت سالتني ايام رمضان انت كان شكلك مجهد، طبعا كان شكلي مجهد. ما هو انت النبي صلى الله عليه وسلم اما عدى عليه اللي هو حصار الشعب بتاع بني هاشم كان اجهد. عمل رمضان ما عدى على عمر بن الخطاب وعاش عام كامل ياكل عيش في زيت وشه صفر واجهد وبنى عليه الشيب. فانت خلي بالك انت برضو هو الغذاء سلاح ذو حدين، إيه لو اتوفر بكثره يمرضك ولو قل عن حاجه معينه يتعبك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه بعد رضي الله عنها وارضاها بعد وفاه النبي بفتره كانت مره بيتكلموا معاها فقالت فبتسال يعني بيسالوها عن اكل النبي وكده، قالت لهم لم يشبع آل بيت محمد من طعام شعير يومين متتاليين. يعني ما كناش بناكل كل يوم خبز اصلا، مع ان الخبز هو اعلى فايده. خلي بالك ما هو دلوقتي انا حتى التوست اللي بوصفه في كل بلد مش هو ده الايديال. اقرب حاجه ليه ده احسن الوحشين، احسن الوحشين هو جاب الكلمه اللي انا عايز اقولها. حتى مش اقرب حاجه ليا، يعني انا ما قعدت مع بتوع التوستات ربع الكميه اللي بتخش لك منه دي ابيض عشان يعرف يلدنه. ما هو الدقيق الكامل الكامل ما هو اللي موجود دلوقتي دقيق متهجن. يعني ايه متهجن؟ لعبه في اساسه، فزودوا نسبه الدقيق الابيض عن الجنين بالجينيتك انجينيرنج، فبقتش القمحه هي قمحه سيدنا يوسف الصديق عليه الصلاه والسلام، لا ده قمح ملعوب فيها. فهو نفسه يعني انا ما اعرفش اعيش على التوست ده لوحده. طب الرز يا دكتور، الرز فيه مشكلتين. مشكله ري وانتاجه الاصلي في مواد ملوثه، رقم اتنين انا كده كده دي حبه مقشوره معايا مش كامله فهتبقى كلها بقشرتها. لا هو الاصل في الحبايه لو جيت للجد تتطحن وتتخبز وتتخمر وبعدين تتستوي. انا الرز ما بعملش فيه كده، بس هو اقرب حاجه توفي لي شويه احتياجات. استيل ناقصني حاجه، استيل ناقصني حاجه، بس مش هوفرها لك في اكل برضه. عشان كده ما اتكلمنا في البيبتايدز قلنا ممكن تكون حل لبعض المشاكل. ما بتاخدوها منا بس عشان بعدها شغل. عايزين نلخص نظام الطيبات. لا نرجع للجرثومه. لا مش هنلخص نظام الطيبات، ده النظام ده نظام كبير. لا لا اللي هي المبادئ الاساسيه اللي هي ما يضرش الجسم فيزيكالي وما بص يعني بص يا باشا بص ايوه تمام أيوة. قول يا باشا كمل بتقول صح اهو ايوه ما يقدرش الجسم فيزيكالي ايوه وما ما هيكش جهاز المناعه ها ولا يحتوي على سموم ولا يحتوي على صعب قوي توفره دلوقتي ليه هقول لسعادتك ليه زي ما قلت اول حاجه التوست حتى بالرغم ان انا بعدت عن الخضار مثلا لان هو ده يعني وانت قلت اخر كلام دلوقتي بقى يتكلموا على البلانتس ان هي مضره للجسم قول يا دكتور لسه في امريكا كانوا مطلعين ان في امريكا بس اكتر من 600 نوع نبات بيحتوي على سموم للانسان رد عليك طارق قال لك ايه بقى في ساعتها قال لك امريكا بس معلش انا اسف هقطعك في دي طارق رد عليك قال لك ايه ساعتها قال لك ما هو فعلا النباتات لازم يكون فيها كده عشان تدافع عن نفسها هو اللي قال صح ولا مش صح صحيح هل الكلمه دي انت واخدها من حته ولا هي ولا هو ده المايند سيت بتاعك اللي قال لك ده المنطق المنطق عشان كده الفلفل والشطه والحاجات دي الحاجات دي سموم النبات عملها عشان الناموس ما يتلمش عليه هو لو سابها مشاعر ما الناموس هيخش يتلم عليه هو ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك هما دايما خلقوا جواك حاجه اسمها الدواء مر مع ان ربنا قال على الدواء الوحيد اللي في القران المنتج العسل. الوحيد العسل ومش مر وده مسكر خالص ازاي يبقى الدواء مر وخلي بالك العسل مش عشان خاطر المضاد حيوي والكلام الفارغ اللي بيقولوه ده لا العسل مفيدته اصلا هو سكر معقود نقطه فاهم قصدي يعني تلاقي ايه واحد عامل لك فيها فقيه يقول لك ايه القدماء المصريين كانوا بيحطوا العسل على الجروح فبيدويها عشان مضاد حيوي ما ده هكس الكلام ده هكس مفيش الكلام ده السكر كلمه واحده العسل كلمه واحده بس سكر والانسان قبل ما يكتشف يعمل السكر ربنا خلقه له فاهم قصدي فانت فما تلخص انت تقول العسل المضاد حيوي عشان كده طلعوا دلوقتي عسل متعالج بيولوجيا وفورتيفايد لا مش عايز ده عايز العسل بتاع النحله النحله خدت رحيق من الـ من الـ من الـ من البتلات بتاعت الازهار وقامت نحولها سكر انا عايز السكر بتاعها او السكر اللي انا عامله عشان كده قلت اعظم بتضحك على ايه اعظم منتج جت في دماغي بتاعت عسل السدر الجبلي وما اعرفش هكس هكس هكس هكس بقول لك على هقول لك على حاجه لو هو مضمون هو في ميزه واحده بس العسل يعني انا جاي لي عسل كان في عيان اسمه سامح عنده صدفيه مامته كان عمل لي فيديو صغير كده كان بقاله 22 سنه بيتعالج من الصدفيه ومامته بعد كده اتعالجت معايا وكتر خيرهم يعني فهم اصحابي ومسيحيين جابوا لي عسل انا ما دقتش شبهه في حياتي من دير العذراء بتاع وادي النطرون ومن دير المحرق مس النحل العسل اللي بتاع الدير ايه ان ده ما راحش في حته هو المنحل والصحراء قدامه وشويه شجر حواليه فالنحل ده ما هيدور فين تاني غير شويه الازهار دي فانتاج العسل ده هقول لك صفاته لا تعد ولا تحصى اللي عندي هو في الاول وفي الاخر سكر بس ما اتضربش انا بقى بقول كلمه وقلتها وهم زمان ضحكوا عليها قلت لهم اعظم منتج صنعه الانسان في حياته من اول ما ادم لحد النهارده هو السكر الابيض انت استخلصت ما تعبت النحله في استخلاصه النحلة قاعدة تحزق كان لغز تحزق وتروح وتيجي وتنهج وبتاع وفي الحر وتموت في النص يعني لو راحوا سرب 100,000 نحلة هتلاقي نصهم مات في السكة أصلا من الحر تفهم ورجعوا عشان يأكلوا الناس في الخلية جابت إيه في الآخر جابت سكر أنت الحمد لله ربنا قدرك أنت ككائن بشري ضعيف الحيلة انت تعرف تستخلص السكر ده من قصب او من عنب او من تمر وقبل ما يكتشفوا السكر كانوا بيخمروه اوتوماتيك يعني قبل ما يكتشفوا باستير ما يعرف ان في بكتيريال فيرمنتيشن او فانجل فيرمنتيشن قبل ما يعرفوا القصه دي هما كانوا بيحطوا العنب او التمر ويقفلوا عليه فيتحول نبيت النبيت ده ما هو الا ايه سكر وتخمر عشان كده سيدنا موسى لما جه ضرب بعصاه وخلى المية بتاعتهم دم فرعون قال له انا هشرب نبيت لحد ما المية ترجع طبيعية انت فاهم قصدي فالفكرة بتاعت ان السكر هو مادة غذائية صريحة موجودة من عند الناس من الاف السنين انا مش جاي اقترحها انا كل اللي عملت استرس على حاجة واحدة ان انت باستخلاصك للسكر الابيض ووضعه في برطمان عندك ده اختراع ما فيش حد هيعمله بعديك ده رقم واحد رقم اتنين من 5-6 سنين اول ما طلعت فكانوا بيتكلموا معايا قلت لهم ما فيش حاجه اسمها غذاء متوازن في حاجه اسمها غذاء كافي اللي هو ما يكفي لنموك كطفل وبقائك كادلت او كناضج وضرر عليك قليل في الغذاء الكافي ده كنت دايما اقول لهم ايه في مجاعه جايه لو في مجاعه جايه انا مش هخزن طبق سلطه وورك فرخه وخضار مستوي وطماطم مش شيري توماتو، مش هعمل ده. امال هتعمل ايه يا باشا؟ هاخد كيس رز تحت باطي ده وكيس سكر تحت باطي ده. لو ما عنديش رز هاخد شوال بطاطس. وخلي بالك البطاطس بالرغم انها مش حبه كامله لكن ثمره بتنمو بالتضرن، يعني البطاطسايه لوحدها تعرف تطلع بطاطس شبهها. صح. بالتضرن بنزرعها، هي بتتزرع البطاطسايه نفسها، فهي مع انها حتى من غير ما تزرعها لو تثبت على يا ابن اللذين انت فهمت انا عايز اقول ايه. انا دلوقتي عايز طبعا لا يملم الحديث مع حضرتك والاستاذ والدكتور عفوا محمد وان شاء الله لنا حلقه جايه مع احنا هنوعد الناس بس بحاجه جسومه معده وسرطان. هنوعد الناس بحاجه لو انت بس عشان تبقى انت قد كلمتك، انت هتوعد دلوقتي. ايوه ان شاء الله انا مستعد ويكلي ننتج حلقه ونثبت نزولها على اليوتيوب. لا انا نفسي ان نبرز كمان الجانب العلمي القوي، لان انا النظريه انا عارفها لان انا درستها كويس قوي، فانا عارف ان هي ليها باك جراوند علمي قوي جدا، ونفسي ان احنا نجمعه في حته واحده. لان هو لا هو احنا هنعمله على الحلقات، وطارق هيبقى هو الانتروديوسر بتاعنا والبرزنتر بتاعنا. لان هو بصراحه تبارك الناس يقولوا لنا عايزين يعرفوا ايه المره الجايه الايه. انت قلت عايز تتكلم على حاجات السرطان. هنفرد له الجرثومه دي، هنفرد لها غير بره الهزار يعني. والباقي يحددوا الجمهور خلاص. هم عايزين في بعض الكلام انا تهت منكم لانه نفتح النقاش العلمي كمان مع الدكاتره. لو في حد من الدكاتره عنده اي اسئله وعنده اي لا واحنا وانت اطرحه طرح مباشر. صحيح. واحنا طارق الشانل بتاعته انا بحبها جدا وحابب انها تكبر وحابب انها تبقى ليها يعني بلاتفورم ليا كمان اضافيه غير الشانل بتاعتي. صحيح. يعني هعتبر الشانل بتاعت بلو زونز دي ارض التانية طبيعي. ارض التانية لا ارض التانية. وانا الكلام ده قلته من داي ون. لو انت عندك استعداد نشوف الناس كمان هنا بتوع في المكان، ونقدر لو نشوف سكرينة حتى لو صغيرة نتشو عليها شوية سلايدز، انا دي هتبقى حاجة كمان حلوة جدا للناس اللي عايزة تفهم حاجات. نبيل طرح حاجة حلوة، الدكاترة اللي عايزة ترد انا موافق انها ترد، عايزين يبعتوا فوتج او كليبس عندهم يصوروها او فيديوز واحنا نعرضها عندك على البلاتفورم، انا ما عنديش مشكله خالص طالما هيردوا بسرعه علميه. يعني ما يطلعش واحد يقول لك ترعت المفهوميه مش عارف بيقولي، لا انا كلامي خلاص بقى ليه ارض، فيا ترد عليا علم يا ما تردش. انا موافق على كل رد علمي. صحيح. ما عدا استئصال المعده عشان جرثومه المعده بتاعتك يعني دي انا متمسك بيها زي الطاسه بالظبط. ونسمع بس بقى ترند جميل دوت. في كونفليكت في كونفليكت اوف انترست كبير قوي. الراجل الطيب دوت بيتكلم علم وانا عايز الناس العاديه تفهم. ماشي بقى احنا عايزين نعمل بقى الميكس بقى الخفيف ده بقى. انت برضو انت المودريتور ليه؟ انت فيك ميزه، انت بتهدي مني بصراحه كتير مش هزار. يعني انا يا جماعه انا هقولها كلمه من انت عارف ان انا لا بنافق ولا برائي ولا بتفرق معايا القصه دي. تمام. لو قلت لك ان انا ربنا رزقني بيكم انتوا الاثنين والتالت وفيصل، طبعا انا مش هقدر انسى فيصل الغائب الحاضر ده اخويا الصغير ده وابني يعني. لكن انا ربنا رزقني بيكم حواليا طبعا ربنا رزقني بيكم. طارق من اكتر الناس اللي لما بقعد معاه على الرغم ان هو تونه بره التصوير عالي لكن بيمتص مني جزء كبير من من من من من نيرفي. وعلى فكره انا مش عصبي، انا اكسايتد بس، وما باجي ادافع عن وجهه نظري في شغف وفي حراره يعني اعتبرها اكسايتيشن اكتر منها ان انا نيرفي عالي او ان انا عصبي. لا انا مش عصبي ولا عمري سقرت لنفسي حد بيشتمني يعني مش ما يعني اللي بيشتمني في شخصي ما بردش عليه اصلا، لكن اللي هيتكلم في النظريه اتسلف لا هي ديب قوي عليك عشان تشتم فيها من بره. يعني انت شالو، انا شايف اللي بيتكلم عليه ده شالو قوي، شالو يعني ضحل، ما عندوش حاجه ضحل ضحل ضحل ضحل خالص. حتى ما بيجي بيرجع للكتاب اللي قرب منه بالنص اللي انا اصلا قاري قبليك ب 200 سنه. يعني الواد اللي طالع يتكلم النهارده انا قبل هو ما يخلص بكالوريوس كنت انا معاه دكتوراه. انا في حاجات لو فتحناها مش هنقفل. اللي هو سمعت واحد بيقول لك اصل ايه المدخل، قلت ايه ده بقى الكلام الفارغ. شفت انت اللي احنا لازم نقفل. لو سمحتوا شيروا الحلقه واكتبوا لنا انتوا عايزين تعرفوا ايه المره الجايه وباذن الله نعمله لكم. شكرا لكم جدا جدا. لا انا لا بشكركم, احنا جايين النهارده مش مش مش مش مش, مش انترو مع بعض, احنا كلنا احنا كلنا لازم افتح واقفل مفيش فايده البني ادم ديمقراطي جدا. ان شاء الله هنعمل بلاتفورم مخصوصه لنبيل بعد كده يتكلم فيها لوحده. بس هتبقى خناقه. بس انا مشكله نبيل ان احنا عاملين له بلاتفورم هيبقى قاعد ساكت طول النهار. هقولك انا بفكر. شكرا شكرا.